الذين لا يتهمون بالكذب، فأما أهل التهمة فيطرح حديثهم. كذا قال ابن أبي حاتم وغيره، وظاهر ما ذكره مسلم في مقدمة كتابه يقتضي أنه لا تروى أحاديث الترغيب والترهيب إلا عمن تروى عنه الأحكام. نعم، كلام الترمذي يبدأ من قوله هذه الحكاية عن أحمد الحسين. هذا الكلام الذي ساقه أحمد ساقه الترمذي عن أحمد رحمه الله تعالى في استنكاره الحديث المذكور المشار إليه، وما ذكره من من الضعفاء الذين جاءوا في إسناد هذا الحديث، ثم معقبه الترمذي معقبه ابن رجب من ذكر المسألة المهمة فيه، وهي الرواية عن أهل الغفلة ونحوهم. سيأتينا إن شاء الله بعد قليل أن الرواة في الجملة على أربعة أقسام، منهم المتهمون، ومنهم الذين يعني ضعفهم كثير من قبل غفلتهم وكثرة أخطائهم، ومنهم الذين لهم بعض الأخطاء، ومنهم الثقات المتقنون. فهذه أربعة أقسام. الكلام الآن على هؤلاء الذين هم لا يتهمون بالكذب، وإنما هم فيهم غفلة ولديهم أخطاء، فهل يروى عنهم في بعض الأبواب أم لا يروى عنهم مطلقا؟ الحديث المذكور فيه جملة من الضعفاء، وأنكره أحمد، أنكر الرواية عن هؤلاء جدا جدا، وقال استغفر ربك استغفر ربك، لكنه حديث في الأحكام، حديث في الأحكام، فلذلك شدد فيه أحمد، وذكر فيه بعض الرواة الذين قال فيهم البخاري تركوه، ذكر فيه وكان الثوري يروي عن أبي عباد اللي هو عبد الله بن سعيد المقبري، الكلام فيه شديد، مع أن في الحديث أكثر من ضعيف، وقال فيه ابن معين لا يكتب حديثه، يعني فيه من أهل الأخطاء الكثيرة، لكنه ليس محل لأن يكون متهم بهذا. الترمذي ذكر أن الحديث يتهم إذا انفرد به متهم بالكذب أو منه ضعيف في الحديث غفلته كثرة خطأه، ولم يعرف ذلك الحديث إلا من طريق لا يحتج به. هذا أمر مفروغ منه، إن كان هذا الحديث من حديث المتهم أو أمثاله فهذا مفروغ منه، وإن كان من حديث من أخطأه كثيرة وانفرد به فهذا الآخر مفروغ منه، وفرق بين ما ينفرد به وما لا ينفرد، فالتفرد بابه شديد، وقد مر معنا كلام كثير في التفرد في شرح المقدمة، وسنذكر مرارا مسائل التفرد. وهذا الاحتجاج في الأحكام، ولذلك يفسره ابن حجر فيقول مراده أنه لا يحتج به في الأحكام الشرعية والأمور العملية، والأمور العملية، وإن كان قد يروى بعض حديث بعض إن كان قد يروى حديث بعض هؤلاء في الرقائق والترغيب، بعض هؤلاء ليسوا المتهمين بالكذب، لأنه سيأتي في آخر الكلام قال وإنما يروى في الترهيب والترغيب والزهد والأدب أحاديث أهل الغفلة الذين لا يتهمون بالكذب. والآن ذكر في أول الكلام وأما ما ذكره الترمذي أن الحديث انفرد به من هو متهم بالكذب أو من هو ضعيف في الحديث لغفلته وكثرة خطأه ولم يعرف إلا من حديث فإنه لا يحتج به، قال فمراده أنه لا يحتج به الأحكام العملية في الأحكام الشرعية والأمور العملية، وإن كان يروى حديث بعض هؤلاء في الرقائق والترغيب. البعض من يكون؟ يكون غير المتهم، لأنه ذكر طائفتين، متهم أو من هو ضعيف في الحديث، ذكر القسمين الأولين. فالمتهم بقي أنه ما يروى عنه إطلاقا، يعني لا يتسمح في حديثه إطلاقا. إذن من هو ضعيف في الحديث لغفلته وكثرة خطأه؟ طبعا الأمور العملية ونحوها لا تقبل منه بالاتفاق والأحكام الشرعية، لكن هل يروى حديثه فيما سوى ذلك؟ هذا الذي ذكر فيه ابن رجب الاختلاف، وهو الذي ساق أصل الكلام فيه الترمذي رحمه الله، فدل على أنه قد يروى حديث بعض الضعفاء من جهة حفظهم، إما لغفلتهم أو لكثرة أخطائهم، ليس تهمة لهم. قد يروى حديثهم فرخص فيه بعض الأئمة في أبواب يروى، لما وصلنا الآن مسألة أنه يحتج به، لا يروى يحدث به يعني لا حرج. فذكر رخص فيه كثير من الأئمة في الرقاق ونحوها، ذكر منهم ابن مهدي وأحمد، وذكر بعض النصوص عن جماعة من الأئمة قالوا لا بأس بما سوى ذلك من المشايخ. يقول الثوري لا تأخذوا هذا العلم في الحلال والحرام إلا من الرؤساء المشهورين بالعلم الذين يعرفون الزيادة والنقصان، يعني أهل الغفلة والأخطاء الكثيرة لا يؤخذ منهم الحلال والحرام، تمام، لكن يؤخذ منهم ما سوى ذلك، يسميهم المشايخ. وقال ابن أبي حاتم قيل ابن مبارك وروى عن رجل حديثا فقيل هذا رجل ضعيف، فقال يحتمل أن يروى عنه هذا القدر أو مثل هذه الأشياء في الرقاق ونحوها. وذكر جملة النصوص المذكورة، قال أحمد في ابن إسحاق يكتب عنه في المغازي وشبهها، وقال ابن معين في زيادة البكائي لا بأس به في المغازي وما في غيرها فلا. إذن مثل هؤلاء قد يروى عنهم في الترهيب والترغيب والزهد والآداب، لكن لا يروى عنهم في الأحكام الشرعية في الحلال والحرام. هذا القول الأول، ويقول فيه عدد كبير. وعندما يقول يروى عنهم في كذا وفي كذا، ليس بالضرورة أن يكون تروى هذه الأبواب عن واحد، لا، ابن إسحاق له اهتمام بالمغازي فيتسمح في الرواية عنه في المغازي، هذا نص أحمد. جملة من الرواة يكون لهم اهتمام في أبواب أخرى، منهم من جمع في الرقاق وفي الزهد واهتم بها فتؤخذ منه وتقبل، ولا يلزم أن تؤخذ منه المغازي لأنه باب، لأن بابه باب آخر، فينظر في الراوي وبابه، وأخذها وروايتها عنه ليس احتجاجا بها ولا اعتمادا عليها ولا قولا بثبوتها وصحتها، وإنما تروى عنه يحدث بها عنه، ما يعني سيبين أن الإسناد ضعيف في وقت الرواية، هم يعرفون هذا أو لا. والآن من حدث بمثل هذا يبين ضعفه، على أنهم أحيانا يسوقونه في جملة نصوص كثيرة دلالتها العامة واحدة فيتخففون من بيان الضعف. هذا يوجد في كلام كثير من أهل العلم، حتى ابن رجب وجد له في التخويف من النار أشياء من هذا القبيل على سبيل الترهيب، لأنهم في هذا الباب يسوقون الحكايات ونحوها وهي مندرجة تحت الأصل العام لا نكرة فيها. ولذلك ذكروا في الحديث الضعيف في هذا الباب شروطا يلخصونها من الكلام هذا، أن تكون مندرجة تحت أصل عام، وأن لا يعتقد ثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليس حكما لصحتها، وأن يبين حكمها وضعفها في وقته. هذا الرأي الأول، وهو رأي كثير من النقاد. وأنتم الآن رأيتم بعض من ذكر من الرواة، ربما اليوم نعدهم ممن يثبت حديثه بمفرده، ولا لا؟ مثل ابن إسحاق، اليوم اللي في السوق أن ابن إسحاق ما هو؟ صدوق، هو إمام المغازي صحيح، لكن أنه صدوق وأنه حسن الحديث، ولا لا؟ هذا الموجود بالسوق. لكن هذا الآن كلام أحمد بعيد عن هذا كله. أحمد الآن يقول قال أحمد في ابن إسحاق يكتب عنه المغازي وشبهها، الحلال والحرام عند أحمد ما يعتمد على ابن إسحاق إطلاقا، وهذا هو الظاهر في حال ابن إسحاق، أن ابن إسحاق ليس عمدة وليس حديثه حسنا، وما ينفرد به فهو مردود، وابن إسحاق إلى الضعف أقرب، وإن كان فيه كلام كثير من الثناء عليه لسعة علمه واطلاعه، لكن أن يكون محلا للاحتجاج فلا، ابن إسحاق ليس بهذا المقام. لكنه في المغازي مهتم، وهو مرجع أصلي في المغازي وله اهتمامه، لكن ليس بدرجة الواقدي، فليس متروكا، لا، الواقدي متروك، ابن إسحاق لا، هو في نفسه صدوق لكنه له مناكير ومدلس، والذي يعرض حديثه على حديث غيره يتبين له من شأنه أنه ليس بالإمكان الاعتماد عليه رحمه الله. فالآن أحمد يرى أن ابن إسحاق ممن يكتب عنه المغازي، فهؤلاء الضعفاء ليسوا الضعفاء الهلكة، الهلكة أمر مفروغ منه، إنما ضعفاء هم في أنفسهم أهل صدق لكن عندهم أخطاء كثيرة، وفيهم شيء من أو فيهم شيء من الغفلة. والقول الثاني في هؤلاء أيضا أنه لا يكتب عنهم شيء، يعني لا يروى عنهم شيء، ليس مجرد الكتابة، الكتابة ترى أوسع من الرواية، فقد يكتب المحدث عن الشيخ ولو كان متهما لكن لا يحدث بها، لا يرويها عنه، يكتبها ليعرفها. ظاهر ما ذكره مسلم في مقدمة كتابه يقتضي أن لا تروى حديث الترغيب والترهيب إلا عمن تروى عنه الأحكام. هذا القول الثاني، أن الأبواب كلها سواء، أن الأبواب كلها سواء، وأن الحلال والحرام والترغيب والترهيب وما سواها كلها على حد سواء، فلا تؤخذ إلا من أهل الضبط والإتقان، لا تؤخذ إلا من أهل الضبط والإتقان ولا يعتمد إلا عليهم. هذا ظاهر كلام مسلم رحمه الله تعالى في المقدمة. لكن لدينا نصوص كثيرة عن عدد من الأئمة أنهم يتوسعون في الباب ويفرقون بين الأبواب، ولو أن أحدا ضيق في الجهتين لضاق عليه الأمر، والجهتان هما هذه المسألة، فقال لا آخذ إلا عن أهل الضبط والإتقان، ثم ضيق في تحرير أهل الضبط والإتقان فأخرج مثلا ابن إسحاق من أهل الضبط والإتقان، وجعل ابن إسحاق ممن لا يؤخذ عنه شيء، لضاق عليه الأمر، إذا صار لا يأخذ من إسحاق ولا حتى في المغازي سوف يضيق عليه الأمر جدا، في النهاية سيرجع ويقوي أمر ابن إسحاق، وربما يقع فيما فر منه أولا. طيب، هذان الرأيان تقريبا الأكثر على الرأي الأول، وحتى ما ساقه ابن رجب وما ساقه الترمذي هو في الرأي الأول، يعني الكلام لابن رجب أهم شيء، ما ساقه ابن رجب أغلبه في الرأي الأول، لكن الرأي الثاني رأي جماعة النقاد أيضا ليس بمنكر. لكن هذه المسألة ذكرها ابن حزم وأنكر القول الأول إنكارا شديدا، ووصفه بالبطلان على جهة الإلزام، وهذه طريقة ابن حزم طريقة ذهنية، فهو إن كان الرجل من أهل العدالة وجب أخذ روايته بالكامل، ومن لم يكن من أهل العدالة لا يجوز أخذ شيء منه، والأبواب يقول كلها سواء. بادي الرأي وعند النظر الأول فيما يقوله ابن حزم فإنه يظهر على أنه رأي قوي، إلا أنه عند التأمل يبين ما فيه من إشكال، فإن ابن حزم رحمه الله ليس صاحب صنعة ولم يشتغل في هذا الباب كاشتغال نقاده، وإنما أخذه بقواعد ذهنية وحوارات منطقية أراد أن يطبقها على العمل في هذا الباب، ولذا هو لا يلتزم ما التزموه في الحكم على الراوي، فإذا جئنا إليه وجدنا رواة كثيرين ممن لا يقبلونهم في الأحكام الشرعية هو يعتمدهم في الحديث كله، لأنهم عنده من أهل العدالة والصدق، فلا يقبلوا أن يذكروا بأخطائهم التي من أجلها لم يعتمد عليهم النقاد في الحلال والحرام، فرجع ابن حزم إلى اعتمادهم في الحلال والحرام وما سواهما. فالناظر في كلامه في أول الأمر يظن أنه أشد من أقوال النقاد فإذا ما طبق ورأى الواقع عرف أن أقوال النقاد أحكم منه وأشد منه بكثير، لأنهم ينقدون الراوي نقدا شديدا، فلما كان نقدهم للراوي بهذه الصفة فرقوا بين الأبواب رحمهم الله. على كل حال، باب الرواية والذكر للحديث إذا كان فيما في غير الحلال والحرام يظهر أنه عند كثير من أهل الحديث أوسع، ولكنه ليس على سبيل إقامة الحجة. فإذا جاء مثل هذا في باب ليس له أصل فلا يعتمد، وإذا جاء مخالفا لما هو أصح منه فالعمدة على الأصح. بل مثلا لو جئنا لباب المغازي لوجدنا أنه من الممكن أن نجعل قول ابن إسحاق صالحا لأن يكون حجة في الجملة في تواريخ المغازي ومن حضرها ومن لم يحضرها، ولو أطلقه ولم يروه لأنه صاحب اختصاص رحمه الله، فكيف إذا رواه يؤخذ منه؟ لكن متى ما خالف رد قوله، بمعنى أنه لو أن ابن إسحاق قال إن غزوة بدر وقعت في السنة الفلانية وليس عندنا في الأحاديث ما يعارض ذلك، لكان قول ابن إسحاق قولا يرجع إليه لأنه عالم بالمغازي، وهو لا يرويه، يقوله من نفسه ويقول فلان وفلان وفلان شهدوا بدرا وفلان لم يشهدها. فما لم نجد شيئا يعارض هذا فقول ابن إسحاق قول عالم بالمغازي، ويكون جمعها من مجموع ما توصل إليه من أخبار. لكن كون فلان حضرها أو ما حضرها لا يترتب عليه شيء من الأحكام، ترتب عليه شيء أبدا. فإذا جاء شيء مخالف لحديث آخر عندئذ قدمنا ما في الصحيح، قدمنا الحديث الصحيح لأنه هو الثابت، ولا نعتمد ما ذكره ابن إسحاق أو غيره من أهل المغازي الذين لم تصح رواياتهم من حيث تطبيق القواعد، من حيث النظر في صحة الإسناد. لا. وباب الترغيب والترهيب هو الآخر، نجد عددا من الأئمة يذكرون فيه جملة من أقوال السلف يرققون بها القلوب ويخوفون بها المذنبين ويشوقونهم لجنات النعيم، بل ويذكرون أشياء من المنامات الصالحة والرؤى المتداولة. كل هذا أحجة هو؟ هو ليس بحجة، وإنما لتليين القلوب. والواعظ اليوم قد يقوم ويذكر قصة له ويكون فيها من تليين القلوب للناس وأثرها عليهم ما لا يخفى، هذا كله بين. فأن تذكر الأحاديث المروية عن مثل هؤلاء في باب الترغيب والترهيب أمر واسع، دون أن تكون مستندا للأحكام، حتى في أمور متعلقة في هذا ليست مستندا للأحكام، هي في تخويف من أعمال محرمة وترغيب في أعمال صالحة. الأعمال الصالحة فيها نصوص أخرى صحيحة، فلا إشكال في الجملة في هذا الباب عند ذكرها. لكن ما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم إن لم يصح يبين عدم صحته، إما بالإسناد كما كان السابقون عليه، أو ببيان أن هذا الحديث لا يثبت إلا أن مقتضاه لا يخالف النصوص الصحيحة. طيب، تفضل. أحسن الله إليكم.

وأما من لا معرفة له وإنما سيأخذ حديثهم بهذه الصورة فهذا هو الذي ينهون عنه. وذكر أبا مقاتل السمرقندي وأبا نبل بعياش وأمثال هؤلاء أمثال هذين، هؤلاء يعني درجة نازلة جدا. ابن رجب رحمه الله تعالى أراد أن يفصل المسائل التي في هذا المقطع، فأول مسألة ذكرها رواية الثقة عن الرجل هل تربع جهالته ومتى ترتفع الجهالة، سيفصلها الآن وسنقرأ كلامه. لكن هو أشار إلى أن رواية الثقة عن الرجل لا تدل على توثيقه، لأن جملة من الرواة الثقات رووا عمن ليس بثقة حتى إذا سئلوا عنه. وذكر سفيان والثوري، سفيان الثوري وشعبة، وذكر عبارة صريحة لشعبة لولا محدثكم إلا عن الثقة، الثقات لم أحدثكم إلا في اليسير. الثقات في كلام شعبة هنا الثقات المتقنون وليس عموم الثقات. وما مر في كلام الثوري فهو رواية عن أناس في غاية التغفيل، ولكنه ينتقي من حديثهم ويعرف صوابهم من خطأهم. وثم نص آخر على أنه لا يستطيع الصبر عن الأخذ عنهم والرواية لحسن ما رووا، إما لعلوه أو لأنه لا يجد عند غيره ونحو ذلك. لكن الآن الكلام هل مجرد رواية راوٍ عن شيخ من الشيوخ تعني أن هذا الشيخ عدل أو أنه ثقة؟ هذا ما سيتكلم عنه ويذكر الاختلاف الواقع فيه. تفضل. أحسن الله إليكم. وقد اختلف الفقهاء وأهل الحديث في رواية الثقة عن رجل غير معروف هل هو تعديل له أم لا، وحكى أصحابنا عن أحمد في ذلك روايتين، وحكوا عن الحنفية أنه تعديل، وعن الشافعية خلاف ذلك، والمنصوص عن أحمد يدل على أنه من عرف منه أنه لا يروي إلا عن ثقة فروايته عن إنسان تعديل له، ومن لم يعرف منه ذلك فليس بتعديل. وصرح بذلك طائفة من المحققين من أصحابنا وأصحاب الشافعي. قال أحمد في رواية الأثرم إذا روى الحديث عبد الرحمن بن مهدي عن رجل فهو حجة، ثم قال كان عبد الرحمن أولا يتساهل في الرواية عن غير واحد، ثم تشدد بعد وكان يروي عن جابر ثم تركه. وقال في رواية أبي زرع مالك بن أنس إذا روى عن رجل لا يعرف فهو حجة. وقال في رواية ابن هانئ ما روى مالك عن أحد إلا وهو ثقة، كل من روى عنه مالك فهو ثقة. وقال الميموني سمعت أحمد غير مرة يقول كان مالك من أثبت الناس، ولا تبالي ألا تسأل عن رجل روى عنه مالك ولا سيما مدني. قال الميموني وقال لي يحيى بن معين لا تريد أن تسأل عن رجل عن رجال مالك، كل من حدث عنه ثقة إلا رجلا أو رجلين. وقال يعقوب بن شيبة قلت ليحيى بن معين متى يكون الرجل معروفا إذا روى عنه كم، قال إذا روى عن الرجل مثل ابن سيرين والشعبي وهؤلاء أهل العلم فهو غير مجهول. قلت فإذا روى عن الرجل مثل سماك بن حرب وأبي إسحاق، قال هؤلاء يرون عن مجهولين. انتهى. وهذا تفصيل حسن، وهو يخالف إطلاق محمد بن يحيى الذهلي الذي تابعه عليه المتأخرون أنه لا يخرج الرجل من الجهالة إلا برواية رجلين فصاعدا عنه، وابن المدين يشترط أكثر من ذلك، فإنه يقول في من يروي عنه يحيى بن أبي كثير وزيد بن أسلم معه إنه مجهول، ويقول في من يروي عنه شعبة وحده إنه مجهول، وقال في من يروي عنه ابن المبارك ووكيع وعاصم هو معروف، وقال في من يروي عنه عبد الحميد بن جعفر وابن لهيعة ليس بالمشهور، وقال في من يروي عنه ابن وهب وابن المبارك معروف، وقال في من يروي عنه المقبري وزيد بن أسلم معروف، وقال في يسيع الحضرمي معروف، وقال مرة أخرى مجهول، روى عنه ذر وحده، وقال في من روى عنه مالك بن عيينة معروف. وقد قسم المجهولين من شيوخ أبي إسحاق إلى طبقات متعددة، والظاهر أنه ينظر إلى اشتهار الرجل بين العلماء وكثرة حديثه ونحو ذلك، لا ينظر إلى مجرد رواية الجماعة عنه. وقال في داود وابن عامر بن سعد بن أبي وقاص ليس بالمشهور مع أنه روى عنه جماعة. وكذا قال أبو حاتم الرازي في إسحاق بن أسيد الخراساني ليس بالمشهور مع أنه روى عنه جماعة من المصريين لكنه لم يشتهر حديثه بين العلماء. وكذا قال أحمد في حسين بن عبد الرحمن الحارثي ليس يعرف ما روى عنه غير حجاج بن أرطاة. وإسماعيل أبي خالد روى عنه حديثا واحدا. وقال في عبد الرحمن بن وعلة إنه مجهول مع أنه روى عنه جماعة لكن مراده أنه لم يشتهر حديثه ولم ينتشر بين العلماء. من روى عنه واحد ولكنه معروف. وقد صحح حديث بعض من روى عنه واحد ولم يجعله مجهولا. قال في خالد بن شمير لا أعلم روى عنه أحد سوى الأسود بن شيبان ولكنه حسن الحديث. وقال مرة أخرى حديثه عندي صحيح. وظاهر هذا أنه لا عبرة بتعدد الرواة وإنما العبرة بالشهرة ورواية الحفاظ الثقات. رأي ابن عبد البر فيما يرفع الجهالة. وذكر ابن عبد البر في استذكاره أن من روى عنه ثلاثة فليس بمجهول. قال وقيل اثنان. وقد سئل مالك عن رجل فقال لو كان ثقة لرأيته في كتبي. ذكره مسلم في مقدمة كتابه من طريق بشر بن عمر عن مالك. وقال ابن أبي خيثمة سمعت يحيى بن معين يقول سمعت ابن عيينة يقول إنا كنا نتتبع آثار مالك بن أنس وننظر إلى الشيخ إن كان مالك بن أنس كتب عنه وإلا تركناه. قال القاضي اسم إسماعيل إنما يعتمر بمالك في أهل بلده فأما الغرباء فليس يحتج بهم به فيهم. وبنحو هذا اعتذر غير واحد عن مالك في روايته عن عبد الكريم أبي أمية وغيره من الغرباء. قال ابن أبي حاتم سألت أبي عن رواية الثقات عن رجل غير ثقة مما يقويه. قال إذا كان معروفا بالضعف لم تقويه روايته عنه وإن كان مجهولا نفعه رواية الثقة عنه. قال وسمعت أبي يقول إذا رأيت شعبة يحدث عن رجل فاعلم أنه ثقة إلا نفرا بأعيانهم. وسألت أبا زرعة عن رواية الثقات عن الرجل مما يقوي حديثه. قال إلى عمري قلت الكلبي روى عنه الثوري. قال إنما ذلك إذا لم يتكلم فيه العلماء وكان الكلبي يتكلم فيه. قلت فما معنى رواية الثوري عنه وهو غير ثقة عنده. قال كان الثوري يذكر الرواية عن الرجل على الإنكار والتعجب فيعلقون عنه روايته عنه ولم تكن روايته عن الكلبي قبوله له. وذكر العقيلي بإسناد له عن الثوري قال إني لأروي الحديث على ثلاثة أوجه. أسمع الحديث من الرجل وأتخذه دينا. وأسمع الحديث من الرجل أوقف حديثه. وأسمع الحديث من الرجل لا أعبأ بحديثه وأحب معرفته. نعم. الآن الكلام في المسألة الأولى اللي ذكر ابن رجب أنها المسألة الأولى وهي الرواية عن الثقة. عفوا رواية الثقة عن الرجل هل ترفع الجهالة يعني هل تفيده أو لا؟ هل يتوثيق له أم لا؟ التوثيق هنا الظاهر أنه منصب على العدالة ورفع الجهالة وليس المقصود أن مجرد رواية الثقة عن الرجل تعني أنه ضابط متقن. لا، لأن الثقة يجمع ما بين أن يكون عدلا وأن يكون ضابطا تام الضبط يعني. فإذا قيل هل الرواية عنه توثيق له يعني هي في جملتها يعني ترفع عنه الجهالة ولا تجعله متروكا ومنكرا نحو ذلك، ولا تعني بالضرورة أنه متقن ضابط، لأن الإتقان والضبط طريق معرفته آخر وليس بمجرد الرواية. وليس من شرط الثقات ألا يروا إلا عن المتقنين الضابطين، لا، هم يروون عن من دون ذلك، فيكون المقصود بهذا المسألة رفع الجهالة عنه وأنه ليس متروكا ولا كذابا ولا متهما ولا ذلك، يعني شيء من التوثيق وليس التوثيق التام. ذكر الاختلاف في أصل هذه المسألة، والاختلاف ذكر أنه بين يعني معروف عند الفقهاء وعند المحدثين، وذكر فيه روايتين فيما يحكى عن أحمد، وذكر عن الحنفية أنه تعديل يعني أن روايته تعديل في الجملة، وذكر عن الشافعية خلاف ذلك. أحمد رحمه الله تعالى له كلام منصوص عنه في التفريق بين من عرف أنه لا يروي إلا عن ثقة فهو نوع تعديل، ومن لم يعرف ذلك عنه فليس بتعديل. مثل هذا القول هو قول مبني على معرفة الواقع، وجملة من أقوال الفقهاء التي تقال في هذا الباب أحيانا تكون مبنية على النظر المجرد. وفي باب صناعة الحديث النظر المجرد لا ينبغي أن يعتمد عليه، لأن هذا الجانب مبني على الواقع، هو عمل واقعي لا يكفي فيه التنظير الذهني. فلو جئنا لكتب الفقهاء لو أرادوا أن يتكلموا عن هذه المسألة لكانوا يقرنونها بمسألة الشهادة وما يتعلق بها وباب الرواية باب الشهادة، وهل يكفي في الشاهد أن يكون اعتمده فلان، ليس لها علاقة وطيدة بالرواية. أو يقرنون على ما ينبغي أن يكون، وهو أن الإنسان الثقة المسلم الكذا الكذا لا يعتمد في دينه إلا على هذا كله كلام تنظيري يعني. لكن الواقع الرواية هو الذي يحسم هذه المسألة. فأحمد الآن أفادنا أن واقع الرواية أن الرواة على قسمين، منهم من يشدد في شيوخه، فإذا روى عن أحد معناه أنه ارتضاه في الجملة، ومنهم من يروي عن كل أحد. وقد عرف جملة من ثقات الرواة هم في أنفسهم ليسوا محل للتهمة، لكنهم يرون عن من هب ودرج. وعرف هذا في الطبقات المتقدمة والمتأخرة، بل عرف عن جملة من الكبار، ولا يمكن أن يقدح فيهم قادح بموجب هذا. ولكنه عند النظر فيما يطلقونه، فالزهري عرف أن مراسيله أضعف المراسيل، لأنه يروي عن أناس ليسوا بثقات. وأبو إسحاق السبيعي عرف أنه يأخذ عن كل أحد، وعرف عن غيرهما ذلك أيضا، ما يدل على أنهم يتوسعون. فمن عرف عنه هذا التوسع فروايته عن راو لا تعني توثيق هذا الراوي ولا تعديله. ومن عرف عنه أنه ينتقي الشيوخ فروايته عن راو تفيد هذا الراوي كشعبة، فإنه ينتقي. وهذه المسألة تسمى التوثيق الضمني. والتوثيق الضمني عند المتأخرين يشمل ثلاث مسائل، هذه واحدة منها ولا بد من تفصيلها، لأن من أطلقها سيقع في إشكالات كثيرة. فالتوثيق الضمني من مسائله من عرف عنه أنه لا يروي إلا عن ثقة فروايته عن شيخ من الشيوخ نوع توثيق له. طبعا مسألة التوثيق الضمني. المسألة الثانية التابعي الكبير إذا لم يروي حديثا منكرا. والمسألة الثالثة من أخرج له في كتب من يشترط الصحة. لكن لتعنينا هذه المسألة، وتفصيل أحمد فيها تفصيل جميل، وسيأتينا كلام أبي حاتم وأبي زرعة أيضا هو جميل في هذا. ذكر قول أحمد في من يروي عن عبد الرحمن المهدي وأنه حجة، وأن عبد الرحمن في آخر أمره كان يشدد في الشيوخ، وذكر مالك وعنايته بالرجال حتى إنه سئل عن أحد الرواة أهو ثقة، قال لو كان ثقة لرأيته في كتبي. وذكر مالك رحمه الله أنه رأى من أهل المدينة عبادا صالحين يستسقى بهم، ولكنه لا يحدث عنهم حديثا واحدا لأنهم ليسوا حفاظا متقنين. وهذا دليل على أن مالك رحمه الله كان يعتني بالرواة. ولكن هذا جاءت الإشارة بعد ذلك على أنه في مالك فيما كان من أهل بلده من يعرفهم سيأتي. ذكر بعد قول الميموني كان مالك من أثبت الناس ولا تبالي أن تسعى الرجل روعا مالك. وقال يا حمعين لا تريد أن تسعى الرجل عن رجال مالك، كل من حدث عنه فهو ثقة عنه ثقة إلا رجل أو رجلين. ويعقوب بن شيبة يقول أيضا هذا عن معين. وذكر جملة من هذا. بعد ذلك استثنوا في مالك غير أهل بلده، لأن مالك رحمه الله روى عن عبد الكريم ابن أبي المخارق أبي أمية البصري، وهو ليس بثقة، هو ضعيف باتفاق، لكنه كان ذا سمت حسن. يقولون اغتر مالك بسمته وظنه ثقة فروى عنه، وشعبة هو الآخر روى عن بعض الرواة، لكنهم كما قال أبو حاتم وأبو زرعة معدودون معروفون، روى عنهم شعبة وهم ضعفاء. وقد أنكر مالك رواية شعبة عن عاصم بن عبيد الله العمري، وقال شعبتكم هذا الذي تقولون، وهو يروي عن هذا ضعيف. فوقع لشعبة الرواية عن بعض الضعفاء، ولكنهم معدودون. وربما يروي المحدث المعتني بشيوخه عن بعض الثقة عن بعض الضعفاء لأنه يوثقهم، كما روى الشافعي عن ابن أبي يحيى. وربما وثق الناقد والراوي شيخا لا يوثقه غيره وجادل فيه، كما كان يحيى بن معين يوثق يحيى بن عبد الحميد الحماني، وكان لا يقبل الكلام فيه ويقول كل من تكلم فيه فهو حاسد، في حين أنه عند عموم النقاد متهم. لكن يحيى هكذا كانت قناعته فيه. مثل هذا يكون على سبيل المعرفة ولا يخرم أصل القاعدة، فيعرف عن هذا الناقد أو عن هذا الراوي أنه روى عن بعض الضعفاء بأعيانهم لسبب من الأسباب، ويبقى روايته في الجملة عن غيرهم نوع تعديل له إذا عرف عنه أنه لا يروي عن ثقة. أما من عرف عنه من الرواة أنه يروي عن كل أحد فهذا لا يعتمد عليه، ولا يكون تكون روايته عن الراوي تعديل له. ذكر في أثناء ذلك لما ذكر أنه تفصيل حسن قال عن يحيى إذا روى عن الرجل مثل بن سيرين والشعبي وهؤلاء أهل العلم فهو غير مجهول. قلت فإذا روى عن الرجل مثل سماك بن حرب وأبي إسحاق، قال هؤلاء يروون عن مجهولين. فرق بين هذا مثل كلام أحمد، من عرف أنه لا يروي إلا عن ثقة، ومن عرف أنه يروي عن مجهولين وغيرهم مثل كلام السابق. ابن رجب يقول هذا تفصيل حسن، وهو يخالف إطلاق محمد بن يحيى الذهلي الذي تبعه عليه المتأخرون. ذكر هنا مسألة ما الذي يرفع الجهالة. تعرفون أن الجهالة على المشهور جهالة حال وجهالة عين، وفي جهالة ثالثة ليست محل حديثنا الآن. يقولون من روى عنه اثنان ولم يوثق فهو مجهول جهالة حال، فإن روى عنه واحد ووثق فهو مجهول، فإن روى عنه واحد فقط ولم يوثق فهو مجهول جهالة عين. هذا الذي استقر عليه المتأخرون هو قول محمد بن يحيى الذهلي، وهو اشتراط أن يكون روى عنه اثنان، وأنه لا ترتفع عنه الجهالة برواية الواحد. الكلام السابق يدل على أنها ترتفع عنه الجهالة برواية الواحد إذا كان هذا الواحد عرف بانتقاء شيوخه، وأنه لا يروي عمن هب ودرج كالشعبي الذي ذكره، هو مثل بالشعبي وبن سيرين عرف عنهما العناية وهما في الطبقات المتقدمة، بينما لا روى عنه أبو إسحاق السبيعي لم ترتفع عنه الجهالة، جهالة الحال لم ترتفع عنه ولا جهالة العين، يعني يبقى مجهولا إذا يبقى مجهول جهالة عين إذا ما روى عنه إلا أبو إسحاق السبيعي. بينما كلام محمد بن يحيى الذهلي وهو إمام ناقد كلامه راعى فيه اعتبار عدد من روى عنه، بينما كلام هذا المروي عن أحمد والمروي عن يحيى بن معين وغيرهم فيه اعتبار من الذي روى عنه، هل هو ممن ينتقي أو ممن لا ينتقي. فتحصل الآن قولان ولا لا؟ ومقتضى قول أحمد ومن معه أنه لو روى عنه اثنان مقتضى قول أحمد ومن معه أنه لو روى عنه اثنان عرف بأنهما يرويان عن من هب ودرج لم ترتفع عنه جهالة، فصار أيهما أشد الآن؟ ما يلزم إن قول محمد بن يحيى الذهلي أشد من قول أحمد، لا، بل قد يكون قول أحمد أشد ويحيى بن معين وغيرهما. طيب، وهنا قول ثالث بالمديني، قال وابن المدينة يشترط أكثر من ذلك، فإنه يقول في من يروي عنه يحيى بن أبي كثير وزيد بن أسلم معا إنه مجهول، ويقول في من يروي عن شعبة وحده إنه مجهول، ويقول في من يروي عن ابن مبارك ووكيع وعاصم هو معروف. ابن المديني الواحد إذا كان عرف عنه بالانتقاء لا يكتفي به وهو شعبة، لابد اثنان، واثنان ممن عرف عنه ماذا؟ يشدد الانتقاء للشيوخ، أو يكون ثلاثة من عموم الثقات فترتفع به الجهالة. وقال في من روى عنه عبد الحميد بن جعفر وابن لهيعة ليس مشهور، ابن لهيعة ما يعتمد عليه في هذا. وقال في من روى عنه ابن وهب بن مبارك معروف، فإذا روى عنه اثنان ثقتان لهما انتقاء معروف. وقال في من روى عنه المقبري وزيد بن أسلم معروف، وقال في يسيع الحضرمي معروف، وقال مرة أخرى مجهول. روى عنه ذر وحده لم يكتفي برواية ذر لوحده. يعني ابن المديني رحمه الله له نظران، نظر لعدد من روى، ونظر لنوع من روى. أحمد وابن معين ظاهر كلامهما النظر لنوع الراوي ولو كان واحدا، كلام محمد بن يحيى الذهلي النظر للعدد فحسب، اثنان مع التوثيق ترتفع الجهالة. فأشد الأقوال قول من؟ ابن المديني. ابن المديني في هذا الباب ورأيه فيه، وله تفصيل ثاني ابن المديني أيضا ما يدل على أن مسألة ارتفاع الجهالة عند ابن المديني له نوع خضوع المسائل محتفة بها، وليست فقط لأن ابن المديني قبل بعض المواضع، وليست فقط منبنية على مسألة يسيرة في الباب وهي روى عنه ثقتان ووثق. طيب، ما الذي جعل قول محمد بن يحيى الذهلي هو يكون مشتهرا؟ لأنه قول واضح، وهذا يا إخواني يأتينا في جملة من مسائل هذه الصنعة، أن يكون الرجوع لقول إمام من الأئمة اشتهر وصار كأنه قول الجميع. لماذا؟ لأنه صرح به مفصلا، ويكون لغيره أقوال أو أعمال لا تنسجم مع هذا. لكن ما الذي جعل هذا القول اشتهر؟ لأن المفتش وجد هذا القول فاقتنصه وجعله ضابطا، وصار كأنه ضابط عند الجميع، ولا يلزم أنه يكون ضابط عند الجميع، بل حتى قائله لا يلزم أن يكون يلتزم به على الإطلاق. فنحن لما جئنا أردنا أن نأخذ هذه الأقوال وننزلها بإطلاق ولا لا؟ خذوا مثالا قول الشافعي في المدلس، وأن من دلس مرة فقد أبان لنا عورته، فلا يقبل منه إلا ما صرح به، ما صرح فيه بالسماع. قول الشافعي صريح وواضح ومريح في مسألة ما عندنا فيها أقوال، لكن عندنا فيها عمل تطبيق كثير. تتبع التطبيق والتفتيش فيه والتأمل قصة طويلة تحتاج إلى انشغال، بينما أخذ كلام الشافعي هو عملية قص ولصق من الرسالة للبحث ولا لا؟ الكلام في الرسالة أسهل شيء، فأخذناه كقول واعتمدناه، وهو قول من الأقوال لكن ليس هو نهاية الأقوال. فإذا أردنا أن نحاكم جميع التطبيقات على المدلسين على قول الشافعي وهذا اللي أردناه، فاصطدمنا بواقع ما يساعد على هذا. لأننا أخذنا قولا واحدا وأردنا تعميمه بإطلاق. وهذا في مسألة مثل مسألة الجهالة. كلام محمد بن يحيى الذهلي لأنه صار قريب واضح، بينما كلام علي بن المديني تلقيط، يعني هو تتبع، قال في فلان قال في فلان قال في فلان، اجمعها كلها كي تلتمس كلام علي بن المديني في هذا الباب وغيرهم أيضا. لكن مسألة الجهالة من المسائل المهمة أيضا، ولا بد فيها من التفريق بين الطبقة، فالطبقات الأولى ليست كالطبقات المتأخرة في مثل هذا الباب. بعد ذلك قال: وقد قسم المجهولين من شيوخ أبي إسحاق إلى طبقات متعددة. هذا هو اللي يقسم الظهر الآن. المجهولون من أصحاب أبي إسحاق وهم كثير، راح يقسمهم الطبقات، هذه شغلة طويلة. طيب وغير أبي إسحاق نحتاج الانشغال وراء علي بن المديني في هذا التقسيم وهذا متعب، أسهل منه بكثير نأتي بكلام محمد بن يحيى وانتهت القصة. ومن أجل سهولة كلام محمد بن يحيى وسهولة تطبيقه صار كأنه القول الذي ليس فيه قول آخر غيره. وإذا أردنا أن نقترب من النقاد وأن نطبق أقوالهم لابد أن نأخذ مجموعة المنهج، مجموعة الأقوال، ثم ننظر فيها. لا يكون القول قول واحد من هؤلاء النقاد دون اعتبار لأقوال غيره رحمة الله عليهم. وهذا ليس معناه رد كلام محمد بن يحيى، لكن هو قول واحد، وقد لا يكون أراد رحمه الله إطلاقه إطلاقا كليا، لا، إنما هو حكم إجمالي. طيب، وقال في داود: يقول ليس بالمشهور، وروى مع أنه روى عنه جماعة ومع ذلك ما قبل روايتهم. وكذا قال أبو حاتم الرازي في إسحاق بن سيدنا الخراساني: ليس بالمشهور مع أنه روى عنه جماعة من المصريين. يعني إسحاق أبو حاتم طبق مثل ما طبق علي في هذا. وكذا قال أحمد في حسين بن عبد الرحمن الحارثي: ليس يعرف ما روى عنه غير حجاج بن أرطات وإسماعيل بن أبي خالد، روى عنه حديثا واحدا. وقال في عبد الرحمن بن وعلة: إنه مجهول، مع أنه روى عنه جماعة. هؤلاء لو طبقنا عليهم كلام محمد بن يحيى ماذا يكونون؟ يخرجون عن الجهالة ولا لا؟ يخرجون، لأن روى عنه اثنان، يخرجون عن جهالة العين إلى جهالة الحال. ذكر بعد ذلك وقد صحح، يقول إذا الكلام عن أحمد، يقول: وقد صحح حديث بعض من روى عنه واحد ولم يجعله مجهولا. فتطبيقات أحمد الآن ليست بعيدة من تطبيقات من؟ من تطبيقات علي، ليست بعيدة. وقال في خداش ابن شمير: لا أعلم روى عنه أحد سوى الأسود ابن شيبان، ولكنه حسن الحديث. وقال مرة: حديثه عندي صحيح. وظاهر هذا أنه لا عبرة بتعدد الرواة، وإنما العبرة بالشهرة ورواية الحفاظ الثقات. الكلام كله امتداد الكلام أحمد، فكلام أحمد وعلي قبله وأبي حاتم هو في المحيط، وأنهم ينظرون للاشتهار ونوع من روى عنه، وليس فقط لعدد الرواة عنه. هذان قولان في أصل هذه المسألة اللي هي بما ترتفع الجهالة عن الراوي. ذكرنا فيها أولا قول محمد بن يحيى الذهلي، ثم قول علي بن المديني، وقبله كان في قول آخر اللي هو في أصل مسألة نتكلم عنها، وهي الرواية عن الراوي هل تعديل له إلا لا، والتفريق بين من لا يروي إلا عن ثقة. هذا التفريق هو مقارب للقول الأخير اللي هو قول علي بن المديني ومعه، لكن يمكن قول علي أوسع، فيمكن يكون تحصل لنا الآن ثلاث أقوال. القول الأول التفريق بين من عرف أنه لا يروي إلا عن ثقة أو يروي عن كل أحد. القول الثاني قول يحيى محمد بن يحيى الذهلي. القول الثالث قول علي بن المديني، وهو فيه تفريق أوسع، وهو أيضا مروي عن أحمد وأبي حاتم وأمثالهما، لكنه ليس التفريق الأخصر، لا هو أوسع، إذ فيه نظر متعدد. وهنا كلام آخر لابن عبد البر ممكن يكون قولا رابعا. يقول: ذكر ابن عبد البر في استذكاره أن من روى عنه ثلاثة فليس بمجهول، وقال: وقيل اثنان. وسئل مالك عن رجل فقال لو كان ثقة لرأيته في كتبي، ذكره مسلم. وقال ابن أبي خيثمة سمعت يحيى بن معين يقول سمعت ابن عيينة يقول إنا كنا نتبع أثار مالك بن أنس وننظر الشيخ إن كان مالك بن أنس كتب عنه وإلا تركناه. قول ابن عبد البر هذا إذا قلنا من روى عنه ثلاثة على ما قيل يعني هو ينقله وليس قولا له، ممكن يكون قولا رابعا في المسألة، وهو أنه لابد أن يروي عنه ثلاثة فأكثر. لكن كلام علي جاء في بعض المواضع ثلاثة، لكن ليس على الإطلاق، ليس كشرط أنه لابد من ثلاثة، ولكن نوعية الثلاثة من يكونون. فيمكن أن نجعل هذا قولا، ممكن أن ندرجه فيما سبق من الأقوال. على كل حال رجع بعد ذلك إلى مالك وأنه إنما يعتبر في أهل بلده. قال إذا كان معروفا بالضعف. قال ابن أبي حاتم، قال ابن أبي حاتم سألته عن رواية الثقات عن رجل غير ثقة مما يقويه، يعني هل هو يقويه؟ قال إذا كان معروفا بالضعف لم تقويه روايته عنه، وإن كان مجهولا نفعه رواية الثقة عنه. قال سمعت أبي يقول إذا رأيت شعبة يحدث عن رجل فاعلم أنه ثقة لنفر بأعيانهم. أبو حاتم الآن أبدى لنا تفصيلا ثانيا، وهو أن رواية الراوي عن شيخ ما تنقسم إلى قسمين بحسب حال الشيخ، ليس بحسب حال الراوي عنه. نحن في أول الكلام نتكلم عن حال الراوي عنه، هل عرف أنه يروي عن ثقة أو يروي عن كل أحد؟ لا، الآن بحسب حال الشيخ. فإن كان الشيخ معروفا بالضعف لا يؤثر، يعني منصوص على ضعفه، فالرواية عنه لا تعني توثيقه. وإن كان الشيخ لم ينص على ضعفه وإنما هو مجهول يعني غير معروف، فالرواية عنه ترفع عنه هذه الجهالة. طيب ويبقى هل هو ثقة ولا لا؟ هذه قصة ثانية، ينظر فيما روى وينظر فيه يعرض على غيره إلى آخره. وحقيقة الحال أننا بحاجة إلى جميع هذا الكلام عند التطبيق. هذه الأقوال ليست أقوال متنافرة، ليس أمامنا إلا أن نرجح قولا واحدا ونجعله عمدة، لا، نحن عند التطبيق لما يأتينا بعض الرواة نحتاج أن ننظر من الذي روى عنه، هل هو ممن يروي عن من دب درج، فنجعل هذا اعتبار. طيب هذا المروي عنه هل هو معروف بالضعف، فنجعل هذا اعتبار. كم هم الذين رووا عنه، وهل له نوع شهرة، هل فيه كلام للنقاد، كل هذا ينظر فيه الباحث نظرا شموليا، ثم يحدد بناء عليه حال الراوي. ونحن في التطبيق إذا أردنا أن نطبق لا نستغني أبدا عن حال المروي الذي بين أيدينا، هل هو مما أنكره عليه النقاد أو مما قبلوه في الجملة. فإن لم أجد فيه أي كلام، هذا المروي أيضا هل هو معتمد عندهم وله ما يوافقه أو لا، اعتبارات متعددة كثيرة. وبناء عليه ليس باستطاعتي أن أعطي حكما سريعا على الراوي، بل الحكم مبني على مجموع هذه الاعتبارات. طيب واحد منكم يقول طيب وش طلعنا فيها الآن، أبرمت رؤوسنا ولا مسكتنا شيء، صح؟ لا، اللي نطلع فيه لو يكفينا بس شيء واحد، لو نطلع بقصة واحدة أو بفكرة واحدة، وهي أن التعامل السريع غير صحيح. يكفينا هذا، أنه نقتنع أن التعامل الحرفي السريع هذا غير صحيح، بل المسألة أبعد من هذا. أنا عندي قناعة أن الكلام اللي قرأناه الآن غير متناقض، بل كله يصب مصب واحد، حتى كلام محمد بن يحيى الذهلي، لأنه حكم إجمالي ينطبق على جملة منها ولا يلزم أن يكون في كل موضع. أما ترون يحيى بن علي بن المديني في الكلام السابق قبل رواة روى عنه واحد ورفع عنه جهالة، ورواة روى عنه اثنين ولا رفع عنه جهالة، ورواة روى عنه ثلاثة فرفع عنه الجهالة، إيش على إيش بنوا؟ بنوا على نظرين، نظر في من روى عنه ونظر في الراوي نفسه مع معرفته بما روى هذا الراوي. أعمل هذا المتكامل فخرج بنتائج، فصرنا نتلمس ماذا بنى عليه علي. وجدنا نصوص لأحمد قريبة من هذا، وجدنا لأبي حاتم قريب من هذا. إذن القوم يصدرون من مشكاة واحدة ولكنها غير قابلة للعملية الحسابية الرياضية التي نريد نحن أن نقلبها بالضرورة، وبالنهاية نريد أن ننزلها ببرنامج، ونريد أن ندخل في هذا البرنامج أيضا عدد كبير من الرواة ليخرج لنا نتيجة. هذا غير ممكن. الآن مسألة الجهالة وهي مسألة أصلية، رأينا كيف يجي الاعتبارات في النظر. إذا كان الأمر كذلك، إذن هذا العلم لابد أن يكون المعتني فيه يعني واسع النظر، يجيل ذهنه في كل ما احتف بهذا الراوي اللي معه ومرويه، ثم بناء على كل هذا النظر يخرج بنتيجة معينة فيه. طيب وإذا جاء الموضع ثاني سيحتاج إعادة العمل من جديد بالنظر وليس تطبيق سريع. النصوص قدامنا الآن ورأينا هذا، وبنفس الوقت هناك جملة رواة سيخرجون خارج النظر لأنهم محل استثناء. ها يحيى أي مالك عرف أنه روى عن بعض الرواة انتقد عليه الرواية عنهم، شعبة رواة معينين عرف أنه روى عنهم وهم خارج النقد أو لا. إذن حتى الباحث لابد يكون عنده معرفة بهذا، مثل النصوص التي نجمعها في أن فلان سمع وما سمع، وسمع إلا أربعة أحاديث، أربعة أحاديث لازم أغيبها، لابد من حفظها، لأنه ممكن يكون واحد منها هو الحديث اللي عندي مع أنه منصوص أنه سمع. فلما آتي بالنصوص الكثيرة التي تثبت سماع مثلا فلان من فلان هي ليست محل إشكال، لكن عندي نص آخر يقضي عليها جميعا وهو أن الحديث الذي معي هذا ليس مما سمعه، فأحتاج الآن إثبات سماع، متفقين على إثبات السماع لكن الحديث بالذات هذا ليس مما سمعه، وهو مثلها المسألة التي معنا مسألة الجهالة. طيب تفضل. أحسن الله إليكم. المسألة الثانية الرواية عن الضعفاء أهل التهمة بالكذب والغلط والغفلة وكثرة الخطأ، وقد ذكر الترمذي للعلماء في ذلك قولين، أحدهما جواز الرواية عنهم حكاه عن سفيان الثوري، لكن كلامه في رواية عن الكلب يدل على أنه لم يمكن يحدث عنه إلا بما يعرف أنه صدق، والثاني الامتناع عن ذلك، ذكروا عن أبي عوانة وابن المبارك، وحكاه الترمذي عن أكثر أهل الحديث من الأئمة، وقد ذكر الحاكم المذهب الأول عن مالك والشافعي وأبي حنيفة، واعتمد في حكايته عن مالك على روايته عن عبد الكريم أبي أمية، ولكن قد ذكرنا عذره في روايته عنه، وفي حكايته عن الشافعي على روايته عن إبراهيم بن أبي يحيى وأبي داود سليمان بن عمرو النخاعي وغيرهما من المجروحين، وفي حكايته عن أبي حنيفة على روايته عن جابر الجعفي وأبي العطوف الجزري. قال وحدث أبو يوسف محمد بن الحسن حان الحسن بن عمارة وعبد الله بن محرر وغيرهما من المجروحين. قال وكذلك من بعدهم من أئمة المسلمين قرنا بعد قرن وعصرا بعد عصر إلى عصرنا هذا لم يخل حديث إمام من أئمة الفريقين عن مطعون فيه من المحدثين، وللأئمة في ذلك غرض ظاهر وهو أن يعرف الحديث من أين مخرجه والمنفرد به عدل أو مجروح. ثم روى بإسناده عن الأثرم قال رأى أحمد بن حنبل يحيى بن معين بصنعاء يكتب صحيفة معمر عن أبان عن أنس، فإذا اطلع عليه إنسان كتمه فقال له أحمد تكتب صحيفة معمر عن أبان وتعلم أنها موضوعة، فلو قال لك قائل أنت تتكلم في أبان ثم تكتب حديثه على الوجه فقال رحمك الله يا أبا عبد الله الله. أكتب هذه الصحيفة عن عبد الرزاق عن معمل على الوجه فأحفظها كلها وأعلم أنها موضوعة حتى لا يجيء بعد إنسان فيجعل بدل أبانا ثابتا ويرويها عن معمل عن ثابت عن أنس فأقول له كذبت، إنما هي عن معمل عن أبان لا عن ثابت. وذكر أيضا من طريق أحمد بن علي الأبار قال قال يحيى بن معين كتبنا عن الكذابين وسجرنا به التنور وأخرجنا به خبزا نضيجا. وخرج العقيلي من طريق أبي غسان قال جاءني علي بن المديني يكتب عني عن عبد السلام بن حرب أحاديث إسحاق بن أبي فروة فقلت له أي شيء تصنع بها؟ قال أعرفها حتى لا تقلب. التفريق بين الكتابة عن الضعفاء والرواية عنهم. قلت فرق بين كتابة حديث الضعيف وبين روايته، فإن الأئمة كتبوا حديث الضعفاء لمعرفتها ولم يروها كما قال يحيى سجرنا بها التنور. وكذلك أحمد حرق حديث خلق ممن كتب حديثهم ولم يحدث به، وأسقط من المسند حديث خلق من المتروكين لم يخرجه فيه، مثل فائد أبي الورقى وكثير من عبد الله المزاني وأبان بن أبي عياش وغيرهم، وكان يحدث عمن دونهم في الضعف. قال في رواية إسحاق بن إبراهيم بن هانئ قد يحتاج الرجل يحدث عن الضعيف مثل عمرو بن مرزوق وعمرو بن حكام ومحمد بن معاوية وعلي بن الجعد وإسحاق بن إسرائيل ولا يعجبني أن يحدث عن بعضهم. وقال في روايته أيضا وقد سأله ترى أن نكتب الحديث المنكر؟ قال المنكر أبدا منكر. قيل له فالضعف؟ قال قد يحتاج إليهم في وقت، كأنه لم ير بالكتابة عنهم بأسا. وقال في رواية ابن القاسم بن لهيعة ما كان حديثه ذاك، وما أكتب حديثه إلا للاعتبار والاستدلال، إنما قد أكتب حديث الرجل كأني أستدل به مع حديث غيره يشده، لا أنه حجة إذا انفرد. وقال في رواية المروذي كنت لا أكتب حديث جابر الجعفي ثم كتبته أعتبر به. وقال في رواية مهنة وسأله لم تكتب حديث أبي بكر بن أبي مريم وهو ضعيف؟ قال أعرفه. وقال محمد بن رافع النيسابوري رأيت أحمد بين يدي يزيد بن هارون وفي يده كتاب لزهير عن جابر الجعفي وهو يكتبه، قلت يا أبا عبد الله تنهوننا عن جابر وتكتبون عنه؟ قال نعرفه. وكذلك قال أحمد في حديث عبيد الله الوصافي إنما أكتبه للمعرفة. والذي يتبين من عمل الإمام أحمد وكلامه أنه يترك الرواية عن المتهمين والذين خطأهم للغفلة وسوء الحفظ، ويحدث عن من دونهم في الضعف مثل من في حفظه شيء، ويختلف الناس في تضعيفه وتوثيقه، وكذلك كان أبو زرعة الرازي يفعل. وأما الذين كتبوا حديث الكذابين من أهل المعرفة والحفظ فإنما كتبوه لمعرفته، وهذا كما ذكروا أحاديثهم في كتب الجرح والتعديل. ويقول بعضهم في كثير من أحاديثهم لا يجوز ذكرها إلا ليبين أمرها أو معنى ذلك. وقد سبق عن ابن أبي حاتم أنه يجوز رواية حديث من كثرت غفلته في غير الأحكام، وأما رواية أهل التهمة بالكذب فلا تجوز إلا مع بيان حاله، وهذا هو الصحيح، والله أعلم. نعم، المسألة في الرواية عن الضعفاء أهل التهمة بالكذب والغلط والغفلة وكثرة الخطأ، سبق قبل قليل إشارة إلى أصل هذه المسألة أيضا وذكر الأقسام التي للرواة. فأهل التهمة والكذب قسم، ثم أهل كثرة الغلط جدا والغفلة قسم، ثم الذين يخطئون وفيهم صدق وضبط إلى حد ما، ثم الثقات. فهذه الأقسام الأربعة التي يجري عليها الكلام. هو ذكر أن الترمذي ذكر في هؤلاء قولين اللي هم الضعفاء من أهل الكذب، التهمة بالكذب والغلط والغفلة وكثرة الخطأ جدا. يعني هذا اشتمل قسمين، أهل التهمة بالكذب ونحوه، وأهل كثرة الخطأ والغفلة الشديدة جدا. قبل قليل ذكرنا أن هؤلاء هل يروى عنهم في التفريق بين الأبواب، وأن منهم من فرق بين الأحكام وسوى الأحكام، لكن ليس على الإطلاق، لأنه اللي مر قبل قليل مثل في ابن إسحاق، وابن إسحاق أرفع من هؤلاء قليلا، لأن الطبقة الثانية هذه واسعة فليس الحد فيها فاصلا. طيب، هؤلاء ذكر فيهم أمرين: الأول جواز الرواية عنهم، والجواز هنا كأنه بإطلاق، والثاني الامتناع. ذكر رواية الثوري عن الكلبي، لكن رواية الثوري عن الكلبي هذه قد يكون لها استثناء، وهو أنه يعرف حديثه ويعرف صدقه من خطأه، غير الثوري ما يعرف. فكأن الثوري إنما ينتقي من حديثه ما علم به صدقه. فالاستدلال بذلك على أن الثوري يرى جواز الرواية عنهم ليس بمسلم، لأن حتى في كلام الثوري ما يدل على هذا. طيب الثاني الامتناع عن ذلك، وذكره عن أبي عوانة بن مبارك وحكاه عن أكثر أهل الحديث، أن من هذه حاله فيمتنع عن الرواية عنه. إن كان من أهل التهمة فأمر واضح، لكن كان من كثير الغلط والغفلة ونحو ذلك. وذكر الحاكم رحمه الله تعالى هذه المسألة، وحكى القول الأول يقول عن مالك والشافعي وأبي حنيفة. طيب على أي أساس اعتماد مالك لروايته عن ابن أبي المخارق؟ طيب مر بنا أن مالك اغتر بابن أبي المخارق، فهل يصح الاعتماد عليها والاستدلال بها؟ لا. والشافعي في روايته عن ابن أبي يحيى وأضرابه، الشافعي كان يوثق ابن أبي يحيى فهو عنده ثقة، فهل يصح الاستدلال به؟ ما يصح. الشافعي الراوي مثل حالنا الآن، قد يثق بأحد ما لما يرى من سمته وديانته، ويكون عند غيره ليس بهذه الصفة، وقد يتبين لغيره منه ما لم يتبين له، وهذا طبيعي يعني. فالشافعي كان حسن الرأي جدا بابن أبي يحيى. وذكروا عن أبي حنيفة، أبو حنيفة يعني رحمه الله هو بذاته ضعيف وروايته ليست واسعة، فمعرفته بالضعفاء وتفاصيلهم ليس بالضرورة أن يكون يعرف كمعرفة أهل الحديث. فإذا روى عن راوٍ هم يضعفونه، وقد يكون هو عنده ليس بذلك، لكن ذكر عن تضعيفه لجابر الجعفي واتهامه، وهو يروي عنه. على كل حال أمر أبي حنيفة في هذا الباب ليس بالمهم. يقول حدث أبو يوسف محمد الحسن الحسن بن عمر، الحسن بن عمر متروك، وعبد الله بن محرر متروك أيضا. قال وكذلك من بعده من أئمة المسلمين قرنا بعد قال الكلام للحاكم، وعصرا بعد عصر إلى عصرنا هذا لم يخلق. الحاكم يريد أن يأتي بتقعيد يبنيه على أفراد، والحقيقة أن هذا المسلك مشكل. الحاكم هذا كلام في علوم الحديث فيما أعتقد، والحاكم في علوم الحديث كلامه في الجملة جيد، لكن يبقى عنده إشكالات فيه رحمه الله. إشكال هذا الكلام يعني هو الآن يكتفي، مثلا لو وجد أبا حنيفة روى عن واحد متهم خلاص، إذن أبو حنيفة على هذا القول، والشافعي مالك، ويأتي بكل الرواة بالصفة ذي. طيب المثال الواحد تخرق فيه قاعدة تسند فيه قولا؟ لا، لأن في قاعدة كبيرة أنه عامة القواعد هذه لها استثناءات، وأن اعتراضا على قاعدة ما بمثال أو مثالين لا يعني إسقاط القاعدة، فالقواعد في جملتها تكون سليمة. لكن هذا المثال له اعتبار ما، الاعتبار مرة كذا مرة كذا مرة يرى ثقة، مثل ما ذكرنا الآن في مالك وابن أبي أمية وفي الشافعي وابن أبي يحيى ومثالهما. فخرق القواعد والأقوال بهذا مشكل جدا، وهذا هو الذي سلكه الحاكم. ولذلك صناعة القواعد لا تتم بأمثلة محدودة، والاعتراض على القواعد لا يتم أيضا بأمثلة محدودة، وإنما صناعة القواعد تكون بأمثلة كثيرة ونظرة شمولية، والاعتراض لابد أن يكون من هذا الجنس. أما المثال والمثالان فلا يعترض عليهم، وهذه بحد ذاتها في الجملة قاعدة متفق عليها في الجملة، إنه لا يكون الاعتراض بمثل هذا. وإذا جئنا للقواعد الأخرى، حتى القواعد الكلية الخمس في الشريعة هي بهذه الصفة، فيها استثناءات تحت هذه القواعد، وتحت القواعد قواعد، وكل قاعدة فيها استثناء. فالإشكال قائم في كلام الحاكم رحمه الله من هذه إلى الجهة. طيب يقول روى بإسناد عن الأثرم قال رأى أحمد بن حنبل يحيى بن معين بصنعاء يكتب صحيفة معمر. ثم بعده يعني الآن الحاكم خلط بين الكتابة والرواية، والكتابة أمرها واسع، الكلام كله على أي شيء؟ رواية. الرواية. أما الكتابة تكون للمعرفة فلا حرج، بل مثل هؤلاء هم أولى الناس بمعرفة هذا كي لا يغير عليهم فيعرفوه. فذكر قصة يحيى بن معين وكتابته لصحيفة معمر عن أبان. يحيى كان يكتب على الوجه، يقول فطال عليه إنسان أحمد فقال تكتبها، وكانت موضوعة طبعا الصحيفة، يحيى يكتبها على الوجه، ومعنى على الوجه يكتبها كاملة من أولها لآخرها ويحفظها. الحفظ ما عنده مشكلة بالحفظ يحيى، لأجل لو جاء أحد كما قال هو شال أبان ووضع ثابت يبين عليه فيعرف أن هذا الحديث من هذه الصحيفة. لو ركب يوم من الأيام لواحد من أحاديث الصحيفة إسناد نظيف يقول هذا الحديث جاء من هناك. وهذه طريقة اليوم نكشف بها بعض الكتب. الآن كتاب الأباضية هذا مسند الربيع بن حبيب، إذا أردت أن تعرف أن هذا كتاب مصنوع خذ المتون وحدها، ستجد متون صحيحة في الصحيحين، روح طبقها على الصحيحين تجد المتن هو المتن، لكن هو في الصحيح من حديث أبي هريرة، وهنا وضعوا له إسناد أبي الشعثاء بن عباس. وينه؟ ابحث عنه في الدنيا كلها عن ابن عباس ما تلقاه، لا يعرف عن ابن عباس إطلاقا. إذن مؤلف الكتاب أخذ الحديث من هناك وركب عليه هذا الإسناد قطعا. ذاك شوف الحاسب الآن قطعا هذا هو العب. يحيى يريد هذا في تحفظها وتكون في رأسه كما هي في الحاسب، فمتى شيء جاء شيء على طول يطلع عنده إن هذا المتن هو من تلك الصحيفة فلا يمشي إلا هناك. فهذا كان مراد يحيى رحمه الله. وذكر بعد ذلك أحمد في يحيى قال كتبنا على الكذابين وسجر من التنور، يعني أنه كتبها ولم يحدث بها، ولم يحدث بها. يحيى غني وسجر من التنور وعمل خبز، ما يشكل عليهم يكتبها رحمه الله، لأن المسألة مسألة حبر ومسألة ورق، ويحيى غني ابن عائلة غنية ثرية فما يشكل عليه، وقد هيأه الله عز وجل لهذا فرحمه الله رحمة واسعة. ذكر قول غسان جامع المدينة يكتب عني عن عبد السلام الحرب حديث أبي إسحاق بن إسحاق بن فروة أحد المتروكين. طيب لماذا يصنع بها؟ قال أعرف حتى لا تقلب، نفس كلام يحيى. بعد ذلك قال ابن رجب فرق بين كتابة الحديث الضعيف وروايته، فإن لما كتب عنه الضعفاء لمعرفته ساق أشياء من هذا القبيل. وساق قول أحمد اللي روى إسحاق بن إبراهيم قد يحتار الرجل يحدث عن الضعيف مثل عمرو بن مرزوق وعمرو بن حكام، يعني الضعفاء ليسوا متروكين، هؤلاء ضعفاء يعني فيهم ضعف. لكن قلت سأله ترى أن نكتب الحديث المنكر؟ قال المنكر أبدا منكر. قيل له فالضعفاء قال يحتاج إليهم. أحمد الآن يفرق بين الحديث المنكر الخطأ الباطل وبين الحديث اللي هو حديث الرجل الضعيف، ويرى أن حديث الرجل الضعيف يكتب يحتاج إليه، والمنكر أبدا منكر، يعني المنكر ما يمكن نجعله في يوم من الأيام في مكان يحتاج إليه أبدا، لا يعتضد به ولا ولا ولا. هذه مسألة لو جئنا الاعتضاد مسألة مهمة جدا، فجملة من المناكير صار يعتضد بها وهي مناكير، فحقها أن تكون كما قال أحمد المنكر أبدا منكر ولا يعضد بها إطلاقا. لكن وقع التعضيد بها خاصة عند المتأخرين، الله مستعان. أحمد الآن يسأل ويجيب، لكن هل هو بالضرورة لا يكتب المناكير؟ لا، هو قد يكتبها مثل ما يكتبها علي ويحيى. الناقد له شأن، عموم أهل الحديث شأنهم آخر، لأنهم إنما يكتبون لأي شيء؟ للرواية. والناقد يكتب لأي شيء؟ للمعرفة. وليس كل أهل الحديث نقده، إنما عامتهم رواة ليس لهم نقد ولا معرفة، فالناقد يرخص لنفسه برخص، إذا سئل عنها نهى عنها، لأن السائل يريد شيئا ليس هو الذي يريده هو، فهو يريد المعرفة، يريد أن يوازن. وهذا موجود في كلام يحيى وعلي وأحمد، اتفق عليه الثلاثة كلهم. فهذا يحيى يكتب صحيفة أبان، وعلي يكتب صحيفة إسحاق بن أبي فروة، وأحمد أيضا في النص الآخر يكتب حديث جابر الجعفي، وجابر في كلام طويل، وهو اللي كذبه عدد منهم أبو حنيفة. ليش كتبها أحمد؟ هو الآن النص عندنا، رأيت أحمد بين يدي يزيد بن هارون وفي يدي كتاب لزهير عن جابر الجعفي يكتبه، قلت يا أبا عبد الله تنهوننا عنه وتكتبونه؟ قال نعرفه، يعني يكتبونه لأجل المعرفة، لأجل أن نستخدم في عملية النقد، لأن النقد يبنى على معطيات كثيرة، منها أنني أعرف أن هذا النص المعين كان في موضع آخر، إيش اللي جابه هنا؟ لو كنت ما أدري من أين أتى أستغرب، لكن لما يكونون عندهم هذا الإحاطة فيعرفون الموضع الأصلي لهذا النص وكيف انتقل، ومن هنا صاروا يأتون بعبارات سيأتينا إن شاء الله كلام على بعضها. يعني الذي لا يفهم هذا الجانب يقول هذه دعاوى مجردة، وقد قيل هذا، مثل أن يقول حديث فلان يشبه حديث فلان. طيب حديث فلان ذا ما عنده خلاف في الجملة، لكن المشبه به حديث بواطيل، هم راحوا. طيب من إيش اللي دراهم؟ لأنهم يعرفون البواطيل تلك، فعرفوا أن هي هذه. طيب كيف جاء الاختلاط؟ قصة طويلة، أحيانا على جهة التعمد، أحيانا على جهة الغلط، أحيانا على جهة السهو، لأن الصحيفة لم يكن فيها أول الإسناد فظنها صحيفة هم يعرفونها، فينتهي الموضوع عندهم في هذا الباب. فالناقد يسمح لنفسه أن يكتب أشياء ويطلع عليها ويحفظها، لا ليحدث بها ولكن للمعرفة، ليستخدمها في عملية النقد. وينهى عموم الرواة عن كتابتها، لأنهم إنما يكتبون للرواية، وهذه ليست مما يروى. وحتى لو روى الناقد شيئا منها لكان المروي على جهة الانتقاء والاختيار، والناقد يعرف اختار. ها الثوري روى عن الكلب، هل هو روى كل ما يقول الكلب يرويه؟ لا، اختار أشياء، فقال نحن نعرف صدقه، يعني نعرف المواضع التي صدق فيها، أنتم لا تعرفون، فلا يحل لكم الرواية، لأنك ليس لكم معرفة تنتقون فيها المواضع. كناحية عقلية هذا كلام مستقيم جدا، ولو جئنا لأهل كل فن وجدنا عندهم مثل هذه الأشياء، ليست أشياء غريبة، لكن هم يفهمونها جيدا، ونحن تشكل علينا كثيرا. لو جئنا للأطباء الآن، بعض الناس يقول دوخونا، هذا مضر وهذا نافع في الأطعمة، وهم ما داخلهم، لأنهم يعرفون هذا مضر لطائفة من الناس ونافع لطائفة من الناس، مضر إذا زدت القدر ونافع إذا صرت على القدر، مضر في وقت ما ونافع. الشيخ ذي طويل، طيب أنا نبي شيء ما يجي، يقول روح الطبيب يعطيك الوصفة كاملة، لابد من طبيب يعطيك وصفة معينة تناسب الوضع اللي أنت فيه. هذا الشغل هو كذا، كل حديث يحتاج الوصفة معينة من طبيب فيه متخصص. أنت لو أخذت هذه العقاقير كلها مثل الصيدلية اللي بالصيدلية، طيب تجعل شيء في غير موضعه فيكون سم مهلكا أو لا، ويحصل فيه مرض أشد. هذا هكذا كل جانب، كل جانب من جوانب الحياة يعرفه أهله. أعطيكم طرفة خفيفة، اتصل علي أحد الموسوسين شفاه الله وعافاه، وكان يتكلم، فقلت لو شئت أكملت لك كلامك قبل أن تكمله، أبينه لك كل اللي تقول لو تشاء أن يقول لك قلت لك. كان وش يدريك؟ قلت له إيش عملك أنت؟ قال سائق تاكسي. قلت له أنت شفت ناس يمشون تعرف اللي ينتظر تاكسي من اللي يمشي رايح سبيله؟ قال إيه عارفهم، أنا ما أقف إلا عند اللي أعرفه. قلت كيف تعرفه؟ قال خبره. الآن هو ناس يمشون في الطريق جميع يعرف أن هذا ينتظر سيارة أو يبحث عنها وهو ماشي، وهذا ماشي ولا راح يلتفت لك ولا لا. قلت كيف تعرفه؟ الخبرة. قلت أنا خلاص نفس كلامك، أنا كملوا لك كملتوا لك لأنك لست أول واحد يتصل بهذه الصفة ويقول هذا الكلام، فأنا خبرتكم من خلال تكرار القصة والموال واحد 20 واحد كلهم نفس الكلام زي اللي تشوف الطريق كلهم يبون. يا أخوان هذا مثال بسيط، كل فن إذا يعني غاص فيه المتخصص فيه وأعطاه من نفسه سيبرع فيه. إن مثلوا بكل شيء، هم قديما كانوا مثلون بالذهب في النقد، ممكن مثلوا الآن بالسيارات، مثلوا بكل شيء من معطيات الحياة، وهو هذا. فالاعتبارات ما هي اعتبار واحد تمضيه ويكون لا، في اعتبارات كثيرة. الآن الأسعار المعينة للسيارات المستعملة في المعارض، تجي المتخصص ينظر لك للموديل، ينظر للسيارة ونظافته، ينظر لنوعه، ينظر مجموعة اعتبارات ويعطي سعر دقيق أحيانا ما تنزل عنه ولا تصل عليه المتخصص البارع. تجي سيارة ثانية يعطي اعتبار ثاني وسيارة ثالثة. طيب هو فقط نظر الموديل؟ هو نظر السيارة مسمكر ولا لا؟ لا. وش نظر له؟ نظر لعدة اعتبارات. من الاعتبارات إن هذه السيارة وجد بالمعرض الفلاني عدد كبير منها، أنت وش يدريك؟ ويدري إن فيه معروض لأنه دائم بالسوق متابع باستمرار. أهل الحديث هذا شغلهم، طلقوا الدنيا، تركوا كل شيء، صار شغلهم هذا، عملية المتابعة الدائمة للرواية والرواة جعلت عندهم اعتبارات عديدة، يجهر بعضهم بجزء من الاعتبارات، فنجعل هذا الاعتبار حاكم، وهو ليس هو فقط، بل هذا وآخر وثالث ورابع لابد يكون مجموعها موجودا. الحاكم رحمه الله هنا أخذ أمثلة معينة يريد يجعلها أقوى، لا ما يستقيم هذا، فرق بين الكتابة والرواية وفرق بين الاستثناءات التي شرط إليها. طيب كلام أحمد الآن واضح في هذا، بعده ذكر باللهيعة يقول ما كان حديثه بذاك وما أكتب حديثه إلى الاعتبار والاستدلال، إنما قد أكتب حديث الرجل كأني استدل به مع حديث غيري يشده لا أنه حجة إذا انفرد. هذا كلام أحمد. وقال فريد المروذي كنت لا أكتب حديث جابر الجعفي ثم كتبته أعتبر به. اختلاف المقصود من كتابة الرجل أحيانا للاعتبار والاستدلال وشد بعضه، وأحيانا لمجرد المعرفة. وكلام أحمد الآن في ابن اللهيعة دليل على أنه ليس بعمدة. وقال فريد المروذي ابن اللهيعة ما كان حديثه بذاك وما أكتب حديث الاعتبار والاستدلال. والآن جملة من المعاصرين يصححون لابن اللهيعة في رواية العبادلة ورواية مجموعة كثيرة عنهم، مع أن الذي يتدبر حديث ابن اللهيعة يعرف أنه حديث ضعيف على الإطلاق، لكن بعضه أصلح من بعض، وهذا أيضا موجود في كلام جملة من النقاد. بعضه قيل له فالضعفاء قال قد يحتاج إليهم في وقت، يحتاج للضعيف ولحديث الضعيف في وقت دون وقت، وليس هذا اضطراب، لا لا، هذا هو مقتضى المعرفة. فالضعف هؤلاء ليسوا الهلكة، لا، الضعف الضعفاء، ولم يرى بالكتابة عنهم بأسا في الجملة. في رواية مهنة يقول لم تكتب، سأله لم تكتب حديث أبي بكر أبي مريم وهو ضعيف؟ قال أعرفه. أو لما تكتب، عفوا، لما تكتب؟ قال أعرفه كما مر. ومحمد بن رافع يقول رأيته أحمد بين يدي يزيد بن هارون، هذا مر معنا. وكذا قال أحمد في حديث عبد الله الوصافي إنما أكتبه للمعرفة. يقول ابن رجب والذي يتبين من عمل الإمام أحمد وكلامه أنه يترك الرواية عن المتهمين والذين كثر خطأهم، يعني كثرة شديدة، للغفلة وسوء الحفظ، ويحدث عن من دونهم في الضعف أخف منهم، مثل من في حفظه شيء ويختلف الناس في تضعيفه. دائما هذه الطبقة يوجد من يثني عليهم لأنهم ليسوا محل تهمة ولكن ليسوا ضابطين. وأبو زرعة قريب من هذا. أحمد وأبو زرعة قد عرف بانتقاء الشيوخ بالمناسبة، وقد تكلم على مسألة انتقاء الشيوخ المعلمي وذكرها مرارا وبين فيها، وذكر جملة ممن عرفوا بانتقاء الشيوخ. يقول: أما الذين كتبوا حديث الكذابين من أهل المعرفة والحفظ إنما كتبوا لمعرفته، كما مر يحيى وعلي وحتى أحمد وغيرهم. ويقول بعضهم: بكثير من حديث لا يجوز ذكرها ليبين أمرها أو معنى هذا. وذاك ما سبق عن أبي حاتم أنه يجوز رواية حديث من كثرت غفلته في غير الأحكام. هذا مر في أصل الكلام أنه جاء عن بعض الرواة عن بعض الأئمة الكتابة عن أهل الغفلة في الرقاق ونحوها، وليسوا أهل تهمة، والتفريق بين البابين. هذاك الباب نقرنه بهذا فيكون باب الرقاق ونحوها أوسع من باب الحلال والحرام، فيقبل فيه ما لا يقبل في هذا، يقبل فيه كتابة ورواية. ولكن أهل الغفلة وكثرة الخطأ يتفاوتون فيما بينهم، فليسوا على درجة واحدة. فمنهم من يكتب حديثه على الإطلاق في جميع الأبواب كتابة لا يروى عنه، ومنهم من يكتب فيما سوى الحلال والحرام في الجملة ولا يروى عنه، ومنهم من يروى عنه فيما سوى الحلال والحرام ويكتب في غيره، يكتب في الحلال والحرام ويروى عنه فيما سوى الحلال والحرام، فيكون باب الرواية أوسع من باب الكتابة، وباب الرقاق ونحوها أوسع من باب الحلال والحرام. وقارن هذا بهذا يخرج لك نوع من التفاوت. فإذا قلنا يتوسع في باب الرقاق لا يعني أنه يتوسع في الرواية عن كل أحد، لا. وإذا قلنا يتوسع في الكتابة أيضا ليست على الإطلاق إلا من الناقد نفسه، فإنه قد يتوسع كثيرا للمعرفة ولا يوسع لغيره في كتابة ذلك. نص سابق عن سفيان الثوري أو عن أحمد أنه يكتب عن الراوي للمعرفة ويكتب عن الراوي للتحديث ويكتب عن الراوي أيضا لما سوى ذلك. نص لأحمد: طيب المسألة الثالثة تكون إن شاء الله بعد الصلاة: صلى الله عز وجل علمنا ينفعنا ينفعنا بما علمنا إنه سميع قريب مجيب، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد نستكمل المسألة الثالثة فيما ذكره ابن رجب على كلام الترمذي رحمه الله، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف غفر الله لنا وله: المسألة الثالثة. ذكر الترمذي أنه رب رجل صالح مجتهد في العبادة ولا يقيم الشهادة ولا يحفظها، وكذلك الحديث لسوء حفظه وكثرة غفلته. وقد سبق قول ابن المبارك في عباد بن كثير وعبد الله بن محرر، وروى مسلم في مقدمة كتابه من طريق محمد بن يحيى بن سعيد القطان عن أبيه قال: لن ترى الصالحين في شيء أكذب منهم في الحديث. وفي رواية: لم ترى أهل الخير في شيء أكذب منهم في الحديث. قال مسلم: يقول يجري الكذب على ألسنتهم ولا يتعمدون الكذب. وروى أيضا بإسناد له عن أيوب قال: إن لي جارا، ثم ذكر فضله: ولو شهد على تمرتين ما رأيت شهادته جائزة. وروى ابن عدي بإسناد عن أبي عاصم النبي قال: رأيت الصالح يكذب في شيء أكثر من الحديث. وروى ابن أبي حاتم بإسناده عن أبي أسامة قال: إن الرجل يكون صالحا ويكون كذابا، يعني يحدث بما لا يحفظ. وقال الجزجاني: سمعت أبا قدامة يقول: سمعت يحيى بن سعيد يقول: رب رجل صالح لو لم يحدث كان خيرا له، إنما هو أمانة تأدية الأمانة في الذهب والفضة أيسر منه في الحديث. وروى عمرو الناقد قال سمعت واكيعا يقول وذكر له حديث يرويه وهو بن إسماعيل فقال ذاك رجل صالح وللحديث رجال. وروى أبو نعيم بإسناده عن ابن مهدي قال فتنة الحديث أشد من فتنة المال وفتنة الولد لا تشبه فتنته فتنة. كم من رجل يظن به الخير قد حمله فتنة الحديث على الكذب. يشير إلى أن من حدث من الصالحين من غير إتقان وحفظ فإنما حمله على ذلك حب الحديث والتشبه بالحفاظ فوقع في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يعلم. ولو تورع واتقى الله لكف عن ذلك فسلم. قال أبو قلابة عن علي بن المديني سئل يحيى بن سعيد عن مالك بن دينار ومحمد بن واسع وحسان بن أبي سنان فقال ما رأيت الصالحين أكذب منهم في الحديث لأنهم يكتبون عن كل من يلقون لا تمييز لهم فيه. ويروى عن أبي عبد الله بن مندة قال إذا رأيت في حديث حدثنا فلان الزاهد فاغسل يدك منه. وقال ابن عدي الصالحون قد وسموا بهذا الاسم أن يروا حديث في فضائل الأعمال موضوعة بواطيل ويتهم جماعة منهم بوضعها. هؤلاء المشتغلون بالتعبد الذين يترك حديثهم على قسمين منهم من شغلته العبادة عن الحفظ فكثر الوهم في حديثه فرفع الموقوف ووصل المرسل. وهؤلاء مثل أبان بن أبي عياش ويزيد الرقاشي. وقد كان شعبة يقول في كل واحد منهما لأن أزني أحب إلي من أن أحدث عنه. ومثل جعفر بن الزبير ونشتين بن سعد وعباد بن كثير وعبد الله بن محرر والحسن بن أبي جعفر الجفري وغيرهم. ومنهم من كان يتعمد الوضع ويتعبد ذلك كما ذكر عن أحمد بن محمد بن غالب غلام الخليل وعن زكريا بن يحيى الوقار المصري. نعم هذه المسألة تعرض لها التلمذي رحمه الله تعالى في أثناء كلامه وتمثيله. والمسألة يعني واضحة وسهلة وهي أن جملة من أهل الصلاح والديانة والعبادة ليسوا أهل حفظ وضبط. فمن هنا جاء التحذير من حديثهم. وعندما يقال التحذير من حديثهم ليس التحذير من ذواتهم ولا من الانتفاع بعلمهم أو ب وعظهم أو غير ذلك. فقد يكون الواحد منهم موصوفا بالعلم في جانب من جوانبه لكنه ليس بحافظ ولا ضابط وليس الحفظ من بابته. ولما كان ذا صلاح وتقى وكان الناس يسمعون له قاده ذلك إلى أن يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم لأن ذلك الزمن لم يكن الواحد منهم يطلق الكلام إطلاقا وإنما كله على باب الرواية. حتى القصاص والوعاظ عندما يعظون العامة يسندون لأن الإسناد هو الدارج هو الذي يسير عليه الناس. وربما لم يسندوا لكن الإسناد كثير ليس كما نحن عليه الآن. وقل هؤلاء أهل العبادة يذكرون هذه الأحاديث التي ما ضبطوها لا على تعمد الكذب ولا على نية السوء ولكن على سبيل الغفلة. ولذلك ذكر في آخر الكلام أنهم على قسمين منهم من يشبه له ويظن أن ذلك كما قال لأنه ما عني بالضبط هو مشغول بالعبادة. وذكر قسما آخر ممن يتعمد الكذب ومع ذلك لا على جهة الإفساد ولكن على جهة الجهل وهذا قليل يظن أن هذا الوضع ينفع الله عز وجل به فتسوي له نفسه بقوله ونسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم كي يعظن. وهذا النوع إلى اليوم موجود. فنجد نوع من الناس الآن ومع وسائل التواصل الاجتماعي كثروا يذكرون أشياء يختلقونها ما بين عقوبات على بعض المعاصي وعقوبات على بعض التقصير في الطاعات وما بين حث على بعض الطاعات. أحيانا يختلقون رؤى وأحيانا يختلقون عقوبات معينة ويذكرون أشياء ولو أنهم يستطيعون أن ينسبوا أشياء للنبي صلى الله عليه وسلم لفعلوا. وما بين الفين والفين يظهر لنا حديث لا ندري من أين جاء ربما أن بعضهم مما يعملوا هؤلاء على نية الخير لكن لجهلهم سولت لهم أنفسهم هذا. ولذلك يحذر منهم أهل الحديث أشد التحذير. الشاهد فيها أن أهل العبادة والانشغال بها والصلاح إن لم يكن لهم عناية بالحديث فلا يغتر بصلاحهم. ولذا إذا كان الواحد منهم ليس عالما وزهد فإنه يوصف بألصق الأوصاف به وهو الزهد. فإذا قيل فلان الزاهد فانتبه، ليس لأن العلماء غير زاهدين، لا، هم أزهد الناس، ولكن لهم صفة غلبت على الزهد وهي العلم. فما يقال حماد بن سلمة الزاهد؟ لأن له صفات ثانية، وفي زمنه غلب الناس في زهده. ولا يقال أحمد بن حنبل الورع وإنما الإمام، لأن إمامته ما اقتصرت على الورع. إذا ذكر الإمام أحمد تذكر السنة، لأن أعظم المواقف اللي وقف فيها. لكن الآخر الذي ليس له إلا الزهد، هل له مواقف؟ هل له في هو زهد بس، فالتصق به اسم الزهد. أحيانا ليس لديه إلا أنه عرف مثلا بالصلاح في ذاته، فليس لديه علم وليس لديه أمر معروف ولا فمن هنا جاءت عبارات هؤلاء الأئمة رحمهم الله على أنه إذا قيل الزاهد أو الصالح أو العابد انتبه، فلا نفهمها أن أهل الحديث ليسوا عبادا. حماد بن سلمة يقال لو قيل له اليوم موتك ما كان عنده مزيد عمل، وأخبارهم كثيرة. سعيد المسيب لم تفته تكبيرة الإحرام أبدا، إذا قرأنا في سيرهم نبهر، اقرأوا الحلية، فهم أهل صيام، وكيع صوم الدهر، وعدد من الأئمة. سفيان الثوري ورث الورع يقولون، وأورثه لوكيع، وأورثه وكيع لأحمد، وأورثه أحمد لأبي داود، ويتسلسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هم الذين رفضوا الدنيا وقد جاءتهم. أهل الحديث معروف مواقفهم وهروبهم، حتى الفقهاء الإسلام معروف مواقفهم وهروبهم من القضاء. وهذا أليس هذا الورع والزهد في آن واحد؟ فزهدوا في الدنيا وتورعوا من الوقوع في المحرمات فهربوا، ومنهم من مات طريدا، كله على جهة البعد عن الدنيا. لكن هؤلاء لهم أمور تميزوا بها، فما يقال أبو حنيفة الزاهد، وإنما الفقيه صاحب المذهب، وإن كان هو من الزهاد ومذكور بالزهد رحمه الله، لكن فقهه وإمامته للمذهب غلبت على صفة الزهد الذي شاركه فيه كثيرون والعبادة. أحمد رحمه الله معروف زهده وورعه وديانته وصيانته. عبد الله البرك معروف عن هذا، كل الأئمة عرف عنهم شيء كثير من هذا. لكن الزهاد الذين ليس لهم صفة تفوق صفة الزهد، يعني كالإمامة والعلم والجهاد ونحو ذلك، صارت صفة الزهد ملتصقة بهم، فإذا تكلموا في العلم وقعت منهم الأخطاء، خاصة الرواية لأنها ليست من بابهم. ولذا كلام الترمذي يقول رب رجل صالح مجتهد بالعبادة لا يقيم الشهادة ولا يحفظها لسوء الحفظ. فالحفظ شيء آخر، حتى الجلالة والمقام في العلم بعمومه لا يعني الضبط والإتقان. فحماد بن سلمة أجل من حماد بن زيد وأعلم وأعلى مقاما في الأمة، وإذا اختلف فحماد بن زيد بلا تردد. لا يقارن حماد بن سلمة بحماد بن زيد في الضبط والإتقان، حماد بن زيد في الذروة، وحماد بن سلمة يخطئ وهو أعلم من حماد بن زيد، لكن الضبط والإتقان شيء، والعلم شيء، والزهد والورع شيء. هذه لا يلزم أن يكون الإمام فيها كلها، إلا أفراد قليلون كالإمام أحمد فإنه جمع هذه رحمة الله عليه، إلا أنه لم يجاهد، وكان إذا ذكر عنده الجهاد يبكي، لأنه باب حرمه رحمه الله. والذي جاهد عبد الله بن المبارك. ولذا تجدون في التقريب لما ترجم ابن حجر لابن المبارك قال اجتمعت فيه خصال الخير رحمهم الله جميعا رحمة الله عليهم جميعا. أحمد جاهد جهادا آخر وهو المحنة، لكنه يريد أن يحصل من كل باب من أبواب الخير، ولذا يعود على نفسه باللوم رحمة الله عليه. وهكذا الصالحون. ذكر ما ذكر مسلم في المقدمة من طريق القطان: لن ترى الصالحين في شيء أكذب منهم في الحديث. المقصود بالصالحين هم من ذكرت لكم، وإلا أهل الحديث صلاح ودياره، ومن لم يكن صالحا فلا يقبل منه الحديث أصلا. وذكر قول مسلم يقول: يجري الكذب على ألسنتهم لا يتعمدون ذلك، يعني الخطأ الذي يظنونه صوابا. وقال أيوب: إن لي جارا، ثم ذكر من فضله وشهد على ثمرتين ما رأيت شهادته جائزة، لأنه مغفل في غفلة. وذكر عن ابن عدي: ما رأيت الصالح يكذب شيئا أكثر من الحديث. وذكر الكلام الذي مر: إن الرجل لا يكون صالحا ويكون كذابا، يعني يحدث بما لا يحفظ، لا أنه يتعمد الكذب، لأن الكذب جرح. قال الجوزجاني: سمعت أبا قدامة، سمعت يحيى بن سعيد يقول: رب رجل صالح لو لم يحدث كان خيرا له، إنما هو أمانة، تأدية الأمانة بالذهب والفضة أيسر منه في الحديث. ثم ذكر قول أبي نعيم عن ابن مهدي، أو رواية أبي نعيم، هذا أبو نعيم صاحب الحلية، أبو نعيم الأصبهاني، روى بإسناد عن ابن مهدي يقول: فتنة الحديث أشد من فتنة المال وفتنة الولد، لا تشبه فتنته فتنة، كم من رجل يظن به الخير قد حمله فتنة الحديث على الكذب. من المهم أن نعرف أن الحديث المحدث يكون له مقام عند الناس ومنزله، وهو ضرب من الجاه. الجاه متنوع، قد يكون بالولاية على الناس فرأينا من يطلبهم، وقد يكون بنوع آخر وهي ولاية من نوع ثاني، وهي المقام في العلم. وليس ألذ من المحدث الذي يحدث ويكتب الطلاب وراءه ما يقول، يكتبون أنفاسه، هذه اللذة يذوقها أهلها وإن كانوا يعانون من نصبها. ولذلك كان أهل الحديث يراجعون أنفسهم كثيرا، وسفيان رحمه الله يعني كان يرى أخطر شيء عليه هذا الحديث. ثم تأتي عبارات لهم إنه أعظم قربة كما يقول مبارك إن قبلها الله الحديث، مثل أي عمل صالح يخشون على أنفسهم أن يكونوا أرادوه للدنيا. إرادة الجاه عند الناس تفسد الدين أكثر مما يفسده أو مما تفسده إرادة المال والولد، لأن الإنسان ينفق ماله لينال الجاه عند الناس ولا لا؟ فصار الجاه أحب إليه من المال، على أن الجاه يسوق المال ويأتي بالمال، والمال قد لا يأتي بجاه يعني. ولذا في الحديث: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المال المرء على المال والشرف لدينه. يعني ذئبان جائعان انطلقا في غنم ليس عندها راعي، ايش بيسوون؟ معروف الذئب اللي ما يأكله من الشياه يبقر بطنها أو يعضها مع رقبته حتى تموت، ما يترك شيء، مفسد، وهو شبعان يكمل على الباقي، هذا الذئب. طيب وذئبان يصير عملية سباق بين الاثنين، كل واحد يريد أن يتلف أكثر مما يتلف الآخر، في سدان الغنم. هذان الذئبان هما الحرص على المال والحرص على الشرف، والغنم هي دين المرأة، فهذان الذئبان يفسدان. وقد شرح هذا الحديث ابن رجب شرحا رائعا جدا مطبوع بمسميات متعددة، في خاطري أنه جزء من شرحه للترمذي في الأصل، لما جاء عليه أفرده برسالة. وذكر أن الحرص على الشرف أشد من الحرص على المال للمعنى الذي أشرت إليه قبل قليل. الحرص على الشرف هذا يأتي لأناس فيتصدرون للشرف ويحدثون لهذا الشيء فيفتنهم ما يجدونه من استماع الناس لهم، وهذا معنى فتنة الحديث أشد من فتنة المال وفتنة الوقت، ينفتن بالتحديث. وهذا ما كان يتحذر منه أهل الحديث كثيرا ويخشون فتنته جدا رحمة الله عليهم، لكنهم يخشون أيضا كتمان العلم فيقع عندهم هذا وهذا ويجاهدون أنفسهم حتى لقوا الله رحمة الله عليهم. والمقصود أنه يأتي من ليس الحديث من بضاعته ويتشبه بالكبار ويريد أن يحدثوا كما يحدث فيقع في الكذب والتخليط، وهذا هو الفتنة عينها. يحكى أن المأمون قيل له أو قال أشتهي شيئا، أو قيل ماذا تشتهي؟ قال أشتهي أحدث. فجاء وزيره وجمع البطانة والحاشية، صفوا جلسوا كأنهم في مجلس تحديث. المأمون عنده رواية، في زمن الرواية حية، والخليفة يعني أبوه هارون الرشيد عندهم رواية في زمنهم، يعني إذا حدث سيكون حدث صحيح مما روى في السابق. فنصبوا له كرسي التحديث وجاءوا به وقالوا حدث يا أمير المؤمنين، والأقلام بأيديهم لكن بنوع من التكيت، يعني ليس شغل المحدثين. فلما رأى التجهيزات الموجودة لمجلس الحديث قال لا مو بكذا، قال ليس أنتم إنما هم أولئك. فبدأ يصف أهل الحديث، صوروهم أنتم أهل الحديث، الواحد له 15 سنة وعشر سنين وسبع سنين ما شاف أهله، ثوبهم مزبط ومتكتكوا، لا الحال حال والحبر. فذكر من وصفهم والحبر اللي بأيديهم وبثيابهم وحالة شباب عزاب ذاقوا من شغف الحياة ما ذاقوا، وهم في من رحلة إلى رحلة في طلب هذا العلم، ليس مع الواحد منهم وقت يغسل فيه ثوبه. هذولهم كان في ثوبة، أنتم ما ينفع كذا ولا جلست التحديث. يعني ذاك الموقف اللي كان فيه أحد المحدثين يشتهيه المأمون لكن ما يحصل له، اختلاف المقام على المقام رحمة الله عليهم. يعني كان حال المحدث حال عظيمة، خاصة إذا يعني بلغ مرحلة التحديث، البلد كله الاقتصاد في القرية اللي فيها يصير حي، لأن الناس كلها تجي. يعني قرية صغيرة بجنب صنعاء في اليمن أتعب العالم كله عبد الرزاق بالرحلات هناك، كم الحركة الاقتصادية تحركت علشان هذا الواحد، كل صنعاء تحركت وما حوله والعالم كله، والإبل تحركت والتجارة، كله يبحثون عن عبد الرزاق. طيب وعبد الله المبارك وين يلقونه؟ فلان قتيبة بن سعيد في بلخ بأفغانستان، ولاحقوه الآن روح لهم هناك. كل الأئمة راحوا له، الستة كلهم بل السبعة ويحب معين كلهم يروون عنه، إما لقوه إما ذهبوا إليه. هذا الرجل اللي حرك العالم، مالك رحمه الله في المدينة. هذا الموقف ربما يراه بعض أهل العبادة والصلاح فيشتهيه، فتحدثه نفسه بالمزاحمة فيه فيقع في هذا الذي يحذر منه مع أنه صالح. وهذا من عدل المحدثين أنهم لم يسلخوه من اسم الصلاح والزهد والورع والتقى، لا، لكنه أخطأ في هذا المقام فيتجرأ ويقع منه شيء من هذا، مع أنه قد يكون له رواية ولكن هذه الشهوة أحيانا تعطيه شيء من الجرأة رحمة الله عليهم. طبعا من شغلته العبادة الحفظة كثر الوهم في هذا الطائف، والطائف الثاني يتعمدون، هؤلاء يتعمدون يتأولون لجهلهم، والله المستعان. ذكر منهم رجلين، ذكر أبان بن أبي عياش وأبا مقاتل، اسمع القديم. تفضل نقرأ ترجمتهما. حسن الله إليكم. أبان بن أبي عياش، وقد ذكر الترمذي من أهل العبادة المتروكين رجلين، أحدهما أبان بن أبي عياش، وذكر حكاية أبي عوانة عنه أنه جمع حديث الحسن ثم أتى به إليه فقرأه كله عليه، يعني أنه رواه له كله عن الحسن ولم يتوقف في ذلك. وقال أحمد قال لي عفان أول من أهلك أبان بن أبي عياش أبو عوانة، جمع حديث الحسن عمته فجاء به إلى أبان فقرأه عليه. وقال مسلم في أول كتابه حدثنا الحسن الحلواني قال سمعت عفان قال سمعت أبا عوانة يقول لي ما بلغني عن الحسن حديث إلا أتيت به أبان بن أبي عياش فقرأه عليه. حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهير قال سمعت أنا وحمزة الزيات من أبان بن أبي عياش نحو من ألف حديث. قال علي فلقيت حمزة فأخبرني أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فعرض عليه ما سمع من أبان فما عرف منها إلا شيئا يسير خمسة أو ستة. وذكر العقيلي هذه الحكاية ثم قال وقال لنا أحمد بن علي الأبار وكان شيخا صالحا وأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فقلت يا رسول الله أترضى أبان بن أبي عياش؟ قال لا. وذكر الترمذي حديث القنوت في الوتر فإنه رفعه والناس يقفونه على ابن مسعود، وربما وقف على إبراهيم، وقد سبق ذكره في أبواب الوتر من كتاب الصلاة، وكان أبان لسوء حفظه يفعل ذلك كثيرا، يرفع الموقوف ويصل المرسل. قال أبو زرعة لم يكن يتعمد الكذب، كان يسمع الحديث من أنس ومن شهر بن حوشب ومن الحسن فلا يميز بينهم. قال ابن عدي قد حدث عنه الثوري ومعمر وابن جريج وإسرائيل وحمد بن سلامة وغيرهم، وأرجو أنه ممن لا يتعمد الكذب إلا أنه ممن يشتبه عليه ويغلط وعامة ما أتى به من ما أتى من جهة الرواة عنه لا من جهته، لأنه قد روى عنه قوم مجهولون وهو إلى الضعف أقرب منه إلى الصدق كما قال شعبة. وذكر أن شعبة حدث عنه بحديث قنوت الوتر فقيل له تقول فيه ما قلت ثم تحدث عنه، قال إني لم أجد هذا الحديث إلا عنده، ذكرها من وجه منقطع. والمعروف أن شعبة قيل له لما سمعت منه هذا الحديث؟ قال ومن يصبر على هذا. أخرجه العقيلي وغيره. أبان بن عياش متروك، خلاص حديثه لا شيء، لا يعتد به لا اعتبار ولا غيره، وقد سمعتم الآن ما قيل فيه. ابن عدي أضاف شيء وهو أن جزءا من النكارة الموجودة في حديث أبان بن أبي عياش من الرواة عنه أيضا، لأنه قد بولي برواة مجاهير عنه. وأيضا مما يذكر في هذا أن جملة من الأئمة المشاهير رووا عن أبان بن أبي عياش، ولكن هؤلاء ضمن الكلام السابق وأنهم ينتقون من حديث مثله. وذكر رواية شعبة عنه حديث القنوت الذي أخطأ فيه هو فرفعه وموقوف، حديث القنوت معروف لكن موقوفا هو يخطئ ويرفعه. وفي قول شعبة من يصبر على هذا إشارة إلى مسألة، وهي أن صاحب الحديث أحيانا لا يتمالك نفسه فيروي شيئا أو يسمعه أو يكتبه مما مثله لا يفعل به ذلك، لأنه يراه مكسبا، يعني حديث مرفوع بهذه الصورة لا يجده إلا عنده كيف يفوت عليه، فيكتبه وإن كان لا يرى صحته، ويحدث به مثلا وإن كان لا يرى صحة هذا التحديث لكن يبينه، وإذا كان لا يجده عند غيره يعني لا يجده عند غيره مرفوعا فسمعه منه مرفوعا ليعرف ذلك لا ليعتمده، فهو يعرف أنه مخطئ. فبعض المواضع يعني كمن كفائدة تأتي من شخص لا تريد أن تفوتك، وإن كنت ترى أن هذه الفائدة ليست محررة لكن تريد تسجيلها عن هذا الشخص كي تأخذها منه مباشرة. نعم.

بوب عليه المحقق، لكن الكلام أوسع من هذا. فالترمذي رحمه الله تعالى يقول: تكلم بعض أهل الحديث في قوم مجلة أهل العلم وضعفوهم من قبل الحفظ وثقهم آخرون. هو ذكر في أول الكلام قسمين، ذكر الكذابين والمتهمين، ثم ذكر من يكثر في من الغالب عليه الغلط والغفلة ونحو ذلك، ثم ذكر الآن القسم هذا الذين هم أحسن من أولئك لكنهم يخطئون، فجعله قسما ثالثا ومثل بمحمد بن عمرو بن علقمة، وسيأتي الكلام عليه، وذكر في قول مالك وقال غيره. ويقول الترمذي قال: وإن كان يحيى بن سعيد القطان قد ترك الرواية عن هؤلاء، فلم يترك الرواية عنهم أنه اتهم بالكذب، ولكنه تركهم لحال حفظهم. وذكر عن يحيى أنه كان إذا رأى الرجل يحدث من حفظه مرة هكذا مرة هكذا لا يثبت عليه تركه. وذكر تحديث عبد الله المبارك وكيع وعبد الرحمن المهدي وغيره من الأئمة، ذكر يعني اختلافا بين الأئمة في هذا الصنف الثالث، وأن يحيى القطان كان شديدا فيهم، وأن عبد الرحمن بن مهدي وعبد الله بن مبارك كانوا ووكيع كانوا أسهل ويقبلون حديث هؤلاء، يعني يحدثون عنهم. وإذا قيل يحدثون عنهم ليس معناه يحدثون عنهم على الإطلاق، لكن كأن يحيى كان شديدا في شأنهم جدا. ابن رجب ذكر أن الرواة على الأقسام الأربعة التي مرت مرارا، وقد ذكر القسم الرابع أهل الصدق والحفظ، يقع الوهم في حديثهم كثيرا ولكن ليس هو الغالب عليهم، وهذا تكلم عليه الترمذي. طبعا رأي الجمهور هو ما ذكره هنا عن ابن مبارك وابن مهدي وكيع وغيرهم أنهم حدثوا عنهم، وقول سفيان الثوري وكثير من المصنفين، وذكر منهج مسلم. مسلم رحمه الله تعالى ذكر أنه يختار الطبقة العليا، ثم ذكر الطبقة الثانية، قال: من دونهم في الحفظ والإتقان ويشملهم اسم الصدق والستر وتعاطي العلم. ذكر عطاء بن السائب ويزيد بن زيد وليث بن أبي سليم. طيب إيش فيهم يا مسلم؟ هذا الموضع في صحيح مسلم اختلفوا فيه. هل مسلم كان يفكر أن يؤلف كتابين، كتاب واحد للطبقة الأولى؟ هو ذكر الطبقة الأولى، يقول ذكر قبل ذلك أن يخرج عن أهل الحفظ والإتقان. مسلم ما يخرج عن الضعفاء أبدا، انتهينا منهم، هذا نص عليه هو. يشوف الكلام الأول أنه لا يخرج حديث من هو متهم عند الحديث أو عنده أو عند أكثرهم، ولا من الغالب على حديث المنكر والغلط الضعفاء، انتهينا منهم. لكن يخرج حديث أهل الضبط والإتقان وهم على ضربين، من لم يوجد في حديث اختلاف شديد ولا تخليط فاحش، عموم الثقات، هذا متفق أن يخرجهم في الصحيح. الثاني اللي أقل منهم وهم أهل صدق وستر لكن عندهم أخطاء، ذكر منهم عطاء بن السائب ويزيد بن أبي زياد وليث بن سليم، هؤلاء فيهم ضعف وهم في الجملة أهل صدق وستر لكن فيهم ضعف من جهة الحفظ. منهم من يقول إن مسلم رحمه الله أراد يؤلف كتابين، الأول للطبقة الأولى والثاني للطبقة الثانية، ومنهم من يقول لا، كل ذلك ذكره مسلم في الصحيح، وهؤلاء يجعلهم في المتابعات والأولون في أصل الرواية، ومسلم يذكر هؤلاء أحيانا، فمعناه أن من يخرج له مسلم لابد أن ننظر هل أخرج له أصالة في الأصول أو أخرج له في الشواذ متابعات فقط، فإن كان في المتابعات فمعناه أنه معتمده اعتمادا كليا، إنما انتقى من حديثه ما رواه أهل الطبقة الأولى، تمام. وعملية الانتقاء هذه لابد نكون في غاية النباهة لها، لأن هناك من يأتي لإسناد مثل هذا ويقول هو عشرة مسلم، انظروا في صحيح مسلم. طيب مسلم هل خرج كل حديث لهؤلاء؟ لا، أخرجهم في المتابعات فيما توبعوا عليه، فمعناه أن ما أعرض عنه مسلم لم يتابعوا عليه، فلا تحمل مسلم تبعة ذلك، بل حتى ما أعرض عنه مسلم من أخطاء الثقات عنده ليس على شرطه، إن لو كان على شرطه لأخرجه، لكن لماذا تركه؟ شواهد. لأنه خطأ أو لأنه منكر أو لأنه أو لأنه، فلا نحمل مسلم تبعات ذلك ولا غير مسلم، لا نحمل مسلم ولا غيره. موضوع على الشرط مر الكلام عليه والإشكال الكبير فيها، ذكرنا أبو داود وأصحاب السنة نسجوا على ذلك الإشكال. ذكرنا يحيى بن سعيد أن علي بن المديني والبخاري يميلان إلى قول يحيى بن سعيد، وهو التشديد في هذا قصده في البخاري في الصحيح فيما يظهر، لأنه أرفع من مسلم في انتقاء الرجال، وهذا بين جدا، فانتقاء البخاري أقوى من انتقاء مسلم، لكنه أحيانا يذكر أشياء ليست في الأصول ويكون فيها شيء من الكلام، لكن وجود بعض الرواة الذين لا يأتون على النسق العام لرواة صحيح البخاري ما يعني أنه يخرج لهؤلاء على الإطلاق، لا، هي مواضع أخرجها لأسباب، فلا تخرم شرط الكتاب، وإنما تكون نزول عن الشرط لسبب من الأسباب. ذكر رأي ابن مهدي في هذا، وأن ابن مهدي كان أوسع من يحيى القطان في هذه المسألة، وهي مسألة الرواية عن الرجل، كان ابن مهدي لا يترك حديث الرجل إلا رجلا متهم بالكذب أو رجلا غالب عليه الغلط. ثم ذكر قول ابن مهدي الناس ثلاثة، رجل حافظ متقن، طبعا هذا لا إشكال فيه، آخر يهم والغالب على حديثه الصحة، يعني له أخطاء وهذا لا يترك حديثه، وآخر يهم والغالب على حديث الوهم، الذي يهم هذا مر في القسم الآخر اللي غالب عليه الوهم، لكن الكلام في الثاني. وابن مهدي عبارته دقيقة، قال فهذا لا يترك حديثه، هل قال يقبل حديثه كله؟ قال لا يترك، يعني ينتقى منه ما وهم فيه يترك، وما أصف فيه، لأن حديثه ليس الغالب عليه الوهم وإنما الغالب عليه الصحة، سيأتينا المعيار في الغالب. وذكر القول الثاني، ثلاث لا يأخذ حديث متهم بالكذب وصاحب البدعة، صاحب البدعة سيمر الكلام عليه إن شاء الله أكثر، ومر شيء من الكلام عليه، والرجل الغالب عليه الوهم والغلط، هذا بين. وذكر قول المبارك يكتب الحديث إلا عن أربعة، غلاط لا يرجع، الراوي عندهم إذا غلط ورجع عن غلطه فإنه ينفعه، وإذا غلط وأصر على غلطه فإنه يسقط بذلك. أشنع شيء في الراوي أنه يكون مخطئا وينبه على خطأه ولا يرجع، يصر عليه، فإنه قد يوصله لشيء أكبر من هذا، فإذا رجع خلاص انتهى الموضوع رحمة الله عليه. ذكر بعد ذلك قول الثوري، ليس يكاد يفلت من الغلط أحد، إذا كان الغالب على الرجل الحفظ هو حافظ وإن غلط، وإذا كان الغالب عليه الغلط ترك. وذكر جملة من النقول في هذا، قول الشافعي من كثر غلطه من المحدثين ولم يكن له أصل كتاب يرجع إليه فلم يقبل حديثه. وذكر جملة النصوص في الأخير في نهاية الكلام، ذكر المعيار الذي يوزن فيه الغلط. الآن كلام هؤلاء الأئمة كلهم يدور على كثرة الغلط. قيل لشعبة متى يترك حديث الرجل؟ قال إذا حدث عن المعروفين بما لا يعرف المعروفون، وإذا أكثر الغلط، وإذا اتهم بالكذب، وإذا روى حديثا غلطا مجتمعا عليه فلم يتهم نفسه فيتركه وطرح حديثه وما كان غير ذلك فرعا. طيب إذا أكثر الغلط إيش معيار كثرة الغلط؟ هذا مهم جدا في الباب. المتهم وكذا كله معروف، وهي قضايا ثانية، قضيتنا الآن الذين يقع عندهم الغلط. ذكر معيارين، يقول قلت سليمان بن أحمد المشق قلت لابن مهدي أكتب عن من يغلط في مئة، قال لا، مئة كثير. وهذه رواية عن المهدي توافق قول شعبة ويحيى الشافعي، إن كثرة الغلط ترد به الرواية، وتخالف رواية ابن مثنى وأحمد بن سنان إن الاعتبار في ذلك بالأغلب. يعني معيارين، هل المعيار كثرة الغلط أو المعيار الاعتبار؟ هذان معياران، يعني من هو الراوي الذي عنده غلط كثير ترد رواياته لأجل هذا الغلط؟ هل هو اللي غلط مئة موضع أو الغالب عليه الغلط؟ الفرق بينهما، إذا قلنا اللي يغلط مئة مرة يعني نعد مئة كثير، إذا قلنا الغالب عليه معناه ننسب نسوي عملية نسبة. كم حديثه؟ فإذا قالوا حديثه عنده 2000، كم غلط؟ 100. 2000 100 بالنسبة ل2000 ليست كبيرة، لكن إذا قالوا حديثه 500 وغلط 100 كبيرة. فهذا المعياران. شوف الأول يوافق ما قال شعبة ويحيى والشافعي، إن كثرة الغلط تغطر، ينظرون للكثرة. فإذا غلط مرارا مهما كان عدد حديثه فإنهم يتنكبونه، أخطأ كثير 100 مرة. بينما الرأي الثاني ورواية ثانية عن المهدي وتوافق رواية المثنى وأحمد السنان، أن الاعتبار في ذلك بالأغلب، الغالب عليه، ومر بنا كلام، وكلام المحمد يدل على مثل قول المبارك ومن وافقه، فإنه حدث عن أبي سعيد قال كان كثير الخطأ ولم يترك حديثه، وحدث قال كثير الخطأ ولم يترك حديثه، وذكر الكلام في حماد بن سلمة. كان كلام أحمد يشير إلى قضية الغالب عليه، والغالب عليه عبارة تفيد النظر في النسبة، بحيث أنه ليس مجرد كثرة. وإذا قيل الغالب عليه ليست على ظاهرها أيضا أنه نجعل إذا كان عنده 2000 إذا أخطأ بألف وخمسين يصير الغالب، أو 1001 غلب الآن الغلط. لا، لو كان عنده 2000 وأخطأ بألف خلاص انتهى، هذا احترق. لكن نوع اعتبار للنسبة، إذا كان عنده 2000 وغلط 300 حديث غلب عليه الغلط، هو أقل لا شك، لكنه صار شيء كثيرا كثرة فاحشة، بحيث أنه كأنه صارت شيئا غالبا عليه. بينما لو غلط ب100 فإنها نسبة 1 إلى 20، ليست كثيرة، فيكون عملية الموازنة بهذه الصورة. بسبب هذا الاختلاف في النظر اختلفت الأحكام على الرواة، ونتج عن هذا في النقاد متشدد ومتسمح. فالناقد الذي ينظر لكثرة الغلط يكون شديدا، عبر عنه الذهبي وغيره بأنه يغمز بالغلطة والغلطتين، يغمز الراوي، لأن نظره للخطأ وتكرره، تمام، فصار يضعف الراوي ولو كان خطأه محدودا بجنب روايته الكثيرة، لأنه رأى أن الخطأ كثير. هذا يكون في النقد متشددا ولا لا؟ لأن هذا المعيار عنده. الآخر الذي معياره النظر للنسبة سيكون متسمحا، ويصف الراوي بأنه كثير الخطأ ويقبله، وغير متناقض، هو كثير الخطأ فعلا لكن لم يغلب عليه الخطأ، فقبل حديثه وتجنب أخطأ ووثقه، فهو عنده ماذا؟ ثقة ولا لا؟ هو عنده ثقة في الجملة، ولكن هذه له أخطاء. وقد يقول ثقة يخطئ، أو يوثق في موضع ينص على أخطائه في موضع حسب الحالة التي جاء فيها. فجملة كثيرة من كلام النقاد في الجرح والتعديل هي تنتج عن هذا النظر، لأن أهم قاعدة ينظر لها الناقد عند تقييمه للراوي هي أخطاؤه وإصاباته، ما هي الأحاديث التي أخطأ فيها والتي أصاب فيها. فإذا كان معروفا بالثقة في الجملة ستكون إصاباته هي الأصل، ما هي كم أخطأه، وإذا كان أخطأه كثيرة جدا سيكون خلاص يهلك عندهم. ومن هنا يحكمون على الرجل بأنه ضعيف ويقبلون حديثه في موضع لأنهم ما أصاب فيه، فتضعيف للأخطاء الكثيرة التي عنده، وقبول حديث ما في مناقضة. فلا نستطيع أن نجعل حسمية بأن الضعيف مردود بالغالب، لا، يضعف لكثرة أخطائه، وقد يكون لغلبة أخطائه، ولكنه عنده صواب كثير، وليس من العدل إهدار هذا الصواب الكثير الذي عنده. الاختلاف في هذا المعيار أنتج لنا اختلافا كثيرا في عبارات الجر والتعديل. ونحن كباحثين عندما نريد، طبعا نحن ما نحتاج الآن نحرر وش الصواب من القولين، ما هي خلاص انتهى الموضوع، حسم القضية انتهت، جرحوا وعدلوا وقضوا. فنحن نحتاج أن نفهم هذه المعايير كي نعرف من اللي اعتمد المعيار ذا ومن اللي اعتمد المعيار ذا عند عملية الجرح والتعديل، فنستطيع نوازن بين أقوال النقاد فننتفع بها. فإذا عرفنا أن من النقاد من يعد الأخطاء على الراوي وأن هذا الراوي كثير، فلا نستوحش من تضعيف يحيى القطان له، وعموم النقاد يوثقونه لأن يحيى رأى أحاديث أخطأ فيها كثيرة فضعفهم بناء عليها. وإن كانت بجنب ما روى ليست بشيء، لكن هي في عين يحيى كثيرة، فهي التي أورثت التضعيف الذي ذكره يحيى. بن رجب رحمه الله تعالى له كلام نفيس، فالآن هو في الأخير يرد الكلام بعضه، يقول كلام الترمذي يحتمل مثل قول شعبة ويحيى ومن وافقهما، حيث ذكر أن من كان مغفلا يخطئ الكثير بينما اشتغل بالرواية عنه. يحيى أصلا اتبع شعبة في هذا الأصل، وهو النظر لكثرة الخطأ والتشديد فيه. يقول وذكر أيضا أنه من ضعف لغفلته وكثرة الخطأ لا يحتج بحديث من يعتبر إلا كثرة الخطأ، ويحتمل أن يكون مراد سقوط حديث من جمع بين الوصفين معا الغفلة. هذه مسألة أيضا مبنية على الكلام الآخر، وهي المقارنة بين الأخطاء والغفلة، وهذا مر الكلام عليه في أول الكلام حتى ذكر الخطأ والغفلة. فالراوي أحيانا يكون خطاء وأحيانا يكون عنده غفلة ويتوهم ونحو ذلك، فيتكلم فيه لغفلته، وأحيانا يكون لا ليس عنده غفلة ولكن عنده أخطاء متعددة دون غفلة. فهل لابد من اجتماع الأمرين أو القادح في أي منهما في هذا؟ فذكر الاحتمال في هذا الكلام، قالوا احتمل أن يكون مراد سقوط حديث من جمع بين الوصفين معا. طبعا يحيى اللي عنده غفلة لا يحتج به، وكثير الخطأ لا يحتج به، ومعيار الخطأ عنده ما هو؟ العدد. إذن شديد ولا غير شديد؟ وهكذا كان شعبة. ومن هنا لما رتب النقاد الذهبي ذكر هؤلاء في المتشددين، هذا المعيار عندهم معيار شديد، لكن يعني يقابلهم مثلا عبد الرحمن بن مهدي وأحمد وآخرون أخف في باب النقد، لا أنهم يخالفون، كلهم يعرفون الأخطاء ذاتها، ولكن لا يسقطون الراوي بمثل هذا لا، وإنما تجنبون الأخطاء المعينة التي له في هذا. في كلام الترمذي الأخير هو ذكر يعني ثلاثة أقوال في مسألة الغفلة وكثرة الخطأ. الأول أن من ضعف لغفلته وكثرة خطأه لا يحتج به، والاعتبار بكثرة الخطأ جعلها ميزان على الغفلة. الثاني لا بد أن نجمع الأمرين. الثالث من وجد في غفلة مجردة أو كثرة خطأ لسوء الحفظ دون الغفلة، يقول فهذا قول ثالث في المسألة. الغفلة يا أخوان، الغفلة اللي يقصدون هي أن يكون الراوي ليس فيه من النباهة، يعني يكون عنده قصور في النباهة، يعني احنا نسميها احيانا مسميات دارجه عند العامه، يعني نوع من الحبابه المعينه والطيبه يسمونها احيانا، اللي تجعله يعني ما ينتبه، وليس اللي تعني سماحه الاخلاق لانه ما ينتبه. مثلا يذكرون انه احيانا يمر اشياء، يذكرون قصص لبعض الناس فيهم شيء من الغفله، احيانا هذا فيه غفله في طيبة زائدة، أحيانا يكون عنده إتقان ومعرفة ولا كاتب كتاب مضبوط، لكن فيه شيء من هذا. فالمحدثون عندهم موزين دقيق للشخص نفسه، في حفظه وفي ضبطه وفي معرفته وفي نباهته وفي أخلاقه وفي طبيعته وفي كذا وفي كذا، كلها تعتبر عندهم موازي معينة ينظرون فيها الرجل. فهل هناك من يرد الراوي لمجرد غفلته ولو كان يعني ليس عنده أخطاء، يعني غفلة مع قلة أخطاء؟ هذا قول ثالث لم يفصله ابن رجب أكثر من ذلك. ابن حجر في النزهة ذكر الغفلة من القوادح القادحة في ضبط الراوي، قال أو لغفلته، لكن جعلها قسيمة لسوء الحفظ. سوء الحفظ اللي ينتج عنه الخطأ، والغفلة ينتج عنها خطأ أيضا. ولذلك التقسيم هنا يعني ضبطه قد يتعسر في بعض الأحوال، لكن المقصود أنه قد يكون عنده أخطاء وليس عنده غفلة، وإنما عنده سوء حفظ، وأحيانا تكون أخطاؤه ناتجة من غفلته، وقد تكون قليلة لكنه موصوف بالغفلة. فهل يؤثر الوصف بالغفلة أو لا يؤثر؟ هذا اللي يجري عليه الكلام بينهم. نعم. طبعا فيما يتعلق بسوء الحفظ جرى التمثيل بمحمد بن عمرو بن علقمة وجماعة، سنقرأ تراجمهم. تفضل. أحسن الله إليكم. محمد بن عمرو بن علقمة، وأما محمد بن عمرو الذي تكلم فيه يحيى فهو محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي، وقد تكلم فيه يحيى ومالك. وقال أحمد كان محمد بن عمرو يحدث بأحاديث فيرسلها ويسندها لأقوام آخرين، قال وهم الطريب الحديث والعلاء أحب إلي منه. وقال ابن أبي خيثمة سمعت يحيى بن معين يقول ما زال الناس يتقون حديث محمد بن عمرو، قيل له ما علة ذلك؟ قال كان مرة يحدث عن أبي سلمة بشيء رأيه، ثم يحدث به مرة أخرى عن أبي سلمة عن أبي هريرة، ووثقه ابن معين في رواية أخرى. ونقل إسحاق بن حكيم عن يحيى القطان أنه قال فيه رجل صالح ليس بأحفظ الناس للحديث. وقد ذكر الترمذي ويحيى بن سعيد روى عنه، وكذلك روى عنه مالك في الموطأ، وخرج حديثه مسلم متابعة، وخرجه البخاري مقرونا. وقد قال يحيى بن سعيد هو فوق سهيل بن أبي صالح، وخالفه في ذلك الإمام أحمد، وقال ليس كما قال يحيى. قال أحمد ولم يروي شعبة عن محمد بن عمرو إلا حديثا واحدا. عبد الرحمن بن حرملة. نعم. محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي مشهور وحديثه كثير، هو كما ترون الآن، وفي التقريب يقول صدوق له أوهام، والكلام فيه كما رأيتم. مشكلته أنه يخلط، فشوفوا كيف يقول هم يتقون حديثه، يعني يتوقونه. يقول مرة حدثنا أبو سلمة قال كذا وكذا من كلام أبي سلمة، ثم يروي نفس الحديث عن أبي سلمة عن أبي هريرة. طيب هو من كلام أبي سلمة ولا حديث مرفوع؟ اضطراب، ما أتقن، ما ضبط. ابن معين يوثقه في الجملة، هو من أهل الصدق والستر مع العبادة والصلاح، لكن ما عنده ضبط. وقال القطان رجل صالح ليس بيحفظ الناس الحديث، جرح مبطن ليس صريحا. ذكر اختلاف يحيى بن سعيد، اختلاف يحيى بن سعيد وأحمد، يقول يحيى بن سعيد هو فوق سهيل بن أبي صالح، وافقه ابن معين، وخالف في ذلك الإمام أحمد، وقال ليس كما قال يحيى. يعني سهيل بن أبي صالح قريب من محمد بن عمرو، لكن أيهما أرفع؟ يحيى ويحيى يريان أن سهيلا أن محمد بن عمرو فوق سهيل، وأحمد يرى أن سهيلا فوق محمد بن عمرو. طبعا الخلاف بين اثنين متقاربين دائم كذا، ترى الموازنة ما تجي، ما يجي موازنة بين الثوري ومحمد بن عمرو، تقبل؟ ما تجي. تجي موازنة بين الثوري وشعبة، موازنة بين سهيل ومحمد بن عمرو، كل واحد يوازن بالمقارب له. فلو أن رجلا ما وجدنا فيه كلاما كثيرا نعرف من يقارن هو بالعادة، فنعرف أنه عندهم في هذه المساحة. ذكر ابن عدي أنه حدث عنه جماعة من الثقات كل واحد بنسخة ينفرد بها ويغرب بعضهم على بعض. ما يعني هذا؟ أنه عنده غرائب ومناكير، وهذا طعن فيه. محمد بن عمرو بن علقمة حديثه كثير جدا، وقد أخرج له أصحاب السنن شيئا كثيرا اعتمده، أما مسلم ما اعتمده متابعه، والبخاري قرنه بغيره يعني خلاص ما اعتمد عليه، لكن أصحاب السنن اعتمده. المشكلة أن كثيرين يجعلونه في مقام الحديث الحسن، لأن ابن حجر يقول صدوق، من يقول له أوهام، فيغفلون عن النظر في أوهامه ويجرون حديثه بأنه حسن، وحسنوا له جملة من أخطائه ومناكيره بموجب هذا النظر لأنه متوسط. وهذا من أكبر الأخطاء التي وقع فيها المتأخرون والمعاصرون أشد في التعليق على الكتب والتحقيق لها. فإذا جاء محمد بن عمرو يفتح التقريب يقول صدوق له أوهام، خلاص في الجملة حسن الحديث، فيمشي على هذا. هذا خطأ كبير جدا. كما نرى الآن محمد بن عمرو الاختلاف فيه هنا، الكلام اللي نقله الترمذي قال تشدد الكلام للرجال، الأصل كلام الترمذي لما سأله يحيى القطان، لما سأل يقول علي بن المديني سألت يحيى القطان عن محمد بن عمرو بن علقمة، قال تريد العفو وتشدد؟ قلت لا بل أشدد، فقال ليس هو ممن تريد، ما يصلح لك. وهذا دليل على أن الناقد أحيانا يشدد بالعبارة وأحيانا يعفو ولا لا، وهو في كليهما صادق، لكن المقام أن تريد تنتقي انتقاء صحيح ما يصلح لك. تصور أنت واحد جاي يخطب منك، أسألك جيت تسأل عنه، أقول شو تبي؟ هو الآن بيخطب منك، تبي تشدد ولا تبي على حسب أنت تبي؟ أنا جاوبك على قد سؤالك، قلت لا بشده، قلت لك ما يصلح لك، قلت لا ودنا، قلت توكل على الله أو لا. مو في الأولى والثانية أصبت كذبت عليك ولا أنا متناقض؟ كله صحيح، لكن في الأولى أنت ماذا تريد بالضبط؟ تريد يمشي الرجل صادق، والرجل ما في كلام بصدقه ولا صلاحه ولا ولا ولا ولا، وصوابه أكثر من خطأه، أنت تريد تشدد تتنقر؟ لا ترى ما يصلح لك، ليس 100%. وهذا في كل الأشياء، نحن كثيرا ما نحتاج في العبارات هذه أن نتصورها كيف وقعت حوارا ومحيطا ومرادا، يعني الحوار كيف كان، المحيط اللي كان جاب السؤال كيف كان، ومراد كل منهما إيش هو. فعندما يأتينا عندما نفهم هذا خلاص عادي تقول لي هذا الرجل ضعيف وثقة، فأعرف كيف جاء ثقة وكيف جاء ضعيف، ونمشي سويا غير متناقض، لأنه كان ضعيف مرادك كذا وكذا، وكان السؤال كذا وكذا، ثقة مرادك أنه صالح تقي كذا إلى آخره. يعني يذهب كثير مما نجده في كتب الرجال من الاختلاف اللي بعضه تعارض في الظاهر. نعم. حسن الله إليكم. عبد الرحمن بن حرملة، وأما عبد الرحمن بن حرملة الذي ذكر يحيى القطان أن محمد بن عمرو فوقه فهو مدني، كان يحيى القطان ضعيف ولا يرضى. وقال ابن المديني ورادته يحيى بن حرملة فقال ليس هو عندي مثل يحيى بن سعيد الأنصاري. قال سمعت سعيد بن المسيب قال يحيى لو شئت أن ألقنه أشياء، قال قلت كان يلقن، قال نعم. وقال أحمد في ابن حرملة هو كذا وكذا يضعفه. وقال ابن معين لا بأس به. قيل له يقولون سمع من ابن المسيب وهو صغير، قال لا. وذكر ابن بخيثمة عن ابن معين عن يحيى عن ابن حرملة قال كنت سيئا الحفظ فسألت سعيد بن المسيب فرخص لي في الكتاب. نعم، يكون حديثنا إن شاء الله عليه بعد الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ذكر المصنف ابن رجب حرملة، ترجم لعبد الرحمن بن حرملة. عبد الرحمن بن حرملة يقول في التقريب: صدوق ربما أخطأ، وهذا يعني أخف من صدوق له أوهام عند ابن حجر. وعلى كل حال هو قريب من محمد بن عمرو بن علقمة. يقول: كان يحيى القطان يضعفه ولا يرضاه، وقال ابن المديني: إرادته يحيى بن حرم، فقال: ليس هو عندي مثل يحيى بن سعيد الأنصاري. يحيى بن سعيد الأنصاري ثقة، فهو فوق هذا، ولكن له أفراد. ويقول: سمعت سعيد بن سيب يقول: قال يحيى: لو شئت أن ألقنه أشياء. هو يقول: سمعت سعيد يقول: يحيى لو شئت أن يقول له كذا، يعني أنه عنده غفلة تجعله ممكن يقبل التلقين. التلقين هو أن يكون المتحدث يتحدث ويعطيه الواحد الكلمة. طبعا بالنسبة للرواية، إذا تلقن المحدث معناه أنه غير ضابط كيف يتلقن. بعض الناس متعود يلقن المتحدث حتى بالكلام العادي، طبعا هذا خطأ علميا، يعني ما يصح. حتى لو تلكأ المتكلم لا تعطيه الكلمة، لأنك قد تحرف مسار الكلام، فيقول شيء ما كان هو يفكر فيه لكن أنت لقنته. الراوي إذا لقن فتلقن خلاص، هذا تضعيف. وإذا لقن ولم يقبل معناه أنه ضابط، لكن إنما يلقن غير الضابط. ما يتجرؤون على واحد ضابط متقن فيلقنونه في الرواية. وعهدت بعض مشايخنا إذا كان في الدرس فلقنه أحد الطلاب كلمة يغضب ولا يرضى ويوبخه، ولو كانت الكلمة صوابا وهي التي يريد قولها الشيخ، لكن ما ينبغي، لأنه إن سمع إن تلقنها أخذ عليه بأنه يتلقن، وإن تركها وهي التي كان يريد أن يقول أفسد عليه الكلام ولا لا. فليس من أدب التعلم تلقين المتكلم، تلقينه الكلام أبدا، ولا يقبل هذا في باب التعلم. على كل حال، ابن حرملة فيه الكلام هذا. يقول: هو قال عن نفسه: كنت سيء الحفظ فسألت سعيد بن مسيب فرخص لي في الكتاب. وما دام انه كتب، روى مسلم حديثا واحدا في المتابعات، فهو ليس يعني من الثقات المشاهير. نعم. حسن الله اليكم. شريك بن عبد الله النخعي: واما شريك فهو ابن عبد الله النخعي قاضي الكوفه، وكان كثير الوهم، ولا سيما بعد أن ولي القضاء، وكان فيه أيضا في تلك الحالة تيه وكبر واحتقار للأئمة الصالحين. وقد خرج حديثه مسلم مقرونا بغيره. ومن الأوهام المتعلقة بترجمته أن مسلما ذكر في كتاب الكنى أن أحمد سمع منه، وهو وهم، لم يسمع منه أحمد، إنما سمع من أصحابه. شريك القاضي مشهور وحديثه كثير جدا، وأحمد لم يلحقه، فات على أحمد، إنما لحقه أبو بكر بن أبي شيبة، وأبو بكر أكبر من أحمد بقليل، وهو من أعلى شيوخ أبي بكر. أحمد لحقه شيما وفات عليه شريك. شريك بن عبد الله القاضي كثير الحديث لكنه سيء الحفظ، ولما ولي القضاء ساء حفظه زيادة. وهو قاضي البلد، يعني قاضي البلد يعني له مكانة ما، وفقيه أيضا، فهو محل الفتية، لكنه في الرواية غير ضابط. وهو من أصحاب أبي إسحاق السبيعي، وحديثه عندما نقول غير ضابط ليس كله ضعيفا، لا، يتفاوت حديثه، ولكنه ما ينفرد به ونحو ذلك فلا يعتمد عليه. يقول في التقريب: صدوق يخطئ كثيرا، تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة، وكان عادلا فاضلا عابدا شديدا على أهل البدع. يعني في جوانب من الخير متعددة رحمه الله رحمة واسعة. نعم. أحسن الله إليكم. أبو بكر بن عياش. وأما أبو بكر بن عياش فهو المقرئ الكوفي، وهو رجل صالح لكنه كثير الوهم، ومع هذا فقد خرج البخاري حديثه، وأنكر عليه ابن حبان تخريج حديثه وتركه لحماد بن سلمة. نعم، أبو بكر بن عياش أحسن حالا من شريك، ولذا يقول ابن حجر ثقة عابد، إلا أنه لما كبر ساء حفظه وكتابه صحيح. فهؤلاء فيهم كلام من جهة الحفظ، ولكنهم ليسوا على درجة واحدة بالضبط، يتفاوتون فيما بينهم. أبو بكر بن عياش هو المقرئ طبعا المشهور صاحب القراءة، وهو في القراءة ليس هكذا، هو في القراءة متقن، لكن الشأن في الحديث. فلا تلازم، وهذا مر في الكلام السابق، لا تلازم بين الأمرين، كما أنه لا تلازم بين الحفظ والفقه، بل لا تلازم بين المعرفة والأمانة. فقد يكون ناقدا بصيرا ذا معرفة دقيقة ولكنه متهم، مر أكثر من واحد. حتى أن ابن حجر قال في محمد بن حميد قال حافظ ضعيف، وسليمان الشاذكوني معروف حاله، ويحيى الحماني أيضا من الحفاظ، لكنهم اتهموا، فما في تلازم. فقد يكون يتصف بصفة وتفوته الصفة الأخرى. نعم. أحسن الله إليكم. ربيع بن صبيح ومبارك بن فضالة. وأما ربيع بن صبيح ومبارك بن فضالة فلم يخرج لهما في الصحيح، وقد وثق المبارك عفان وأبو زرعة وغيرهما، وقال شعبة أحب إلي من الربيع، وسوى بن معين بينهما في الضعف، وقال أحمد ما أقربهما، وقال مرة مبارك أحب إلي إذا قال سمعت الحسن، يشير إلى أنه يدلس، وقال نعيم كان ابن مهدي لا يكتب للمبارك شيئا إلا شيئا يقول فيه سمعت الحسن، وقال الفلاس كان يحيى وعبد الرحمن لا يحدثان عن مبارك، وقال ابن معين لم يروي عنه يحيى، وقال أحمد تركه عبد الرحمن لأنه كان يروي أقاويل الحسن يأخذها من الناس، وقال وكان عبد الرحمن يروي عن ربيع بن صبيح، وكان الربيع رجلا صالحا، قال الفلاس كان عبد الرحمن يحدث عن الربيع، وكان يحيى لا يحدث عنه. نعم، الربيع بن صبيح والمبارك بن فضالة قريبان من السواء، والربيع يقول ابن حجر صدوق سيء الحفظ وكان عابدا مجاهدا، ومبارك يقول صدوق يدلس ويسوي. في كلام أحمد أنه يقدم مبارك إذا صرح بالسماع عن الحسن، لكن في قيد ثاني وهو أن يكون التصريح صحيحا، لأن المبارك له غير موضع يصرح فيه بالسماع من الحسن ويكون التصريح خطأ فلا يعتمد عليه، ما يعتمد عليه في هذا. إنما هذان قريبا ممن سبق، وعرفنا أن هذه المجموعة شريك الربيع وعبد الرحمن بن حرملة ومحمد بن عمرو متقاربون، وهؤلاء ليسوا متروكين، وليس الغالب عليهم الخطأ، ولكن لديهم خطأ في الرواية عرفه أهل الصنعة، فمن هنا صاروا لم يعتمد أي منهم البخاري ومسلم اعتمادا تاما، وكان البخاري خرج أبو بكر بن عياش وجرى عليه انتقاد فيه، خاصة مقابل أنه ترك منه أوثق منه عماد بن سلمة. لكن أن يكون هؤلاء جميعا معتمدين عند البخاري وعند مسلم، لا، لا، لوجود الخطأ في الوجه. لكن أحاديثهم في السنن كثيرة، أحاديثهم في السنن كثيرة، وهؤلاء ليست أحاديثهم بواطيل ومناكير، لا، ولكن لهم أخطاء كثيرة، ولذلك كل منهم يعتبر حديثه اعتبارا تاما، فإذا انفرد فلا اعتماد عليه. أي واحد من هؤلاء ينفرد لا يعتمد عليه أبدا، لأن التفرد هنا مشكلة، فمثل هؤلاء لا يمكن الاعتماد على تفرداتهم. نعم. قال أبو عيسى وقد تكلم بعض أهل الحديث في سهيل بن أبي صالح ومحمد بن إسحاق وحماد بن سلمة ومحمد بن عجلان وأشباه هؤلاء من الأئمة، إنما تكلموا فيه من قبل حفظهم في بعض ما رووا، وقد حدث عنهم الأئمة. ها

فالحاصل أن سهيلا ليس بذاك المتقن، بل في حديثه شيء، فمن هنا أعرض عنه البخاري إعراضا تاما وأخرجه مسلم. وهذا من المواضع التي يوازن فيها بين البخاري ومسلم، فإن مسلما أخرج أشياء متعددة من هذا القبيل أعرض عنها البخاري، وزيادة على هذا هي أحاديث وليس حديثا واحدا، فأخرج العلاء كما سيأتي وأعرض عن البخاري وهو نسخة، وأخرج سهيل وهي نسخة وأعرض عنها البخاري، بينما البخاري أغلب ما وأخرج أبو الزبير عن جابر وهي نسخة، بين البخاري أغلبهم لا يكون نسخ، وإن كان عكرمة عن ابن عباس يعتبر من هذا القبيل. على كل حال سمعتم ما قيل في سهيل بن أبي صالح، والكلام فيه كله من جهة حفظه، والموازنة بين هؤلاء المتقاربين يقع فيها ما سمعتم من كلام النقاد، لأنه مبني على السبر والنظر في مروياتهم، وهذا تختلف فيه طريقة السبر، ويختلف فيه عد الأخطاء، ويختلف فيه تحميل المخطئ، يعني قد يوجد لحديث سهيل قد يوجد له حديث خطأ، لكن يختلف من هو ممن جاء الخطأ، فمن عده من سهيل حمل عليه وعده ضمن أخطائه وصارت عملية الموازنة، ومن لم يعد من خطأ سهيل خلاص يبرئه منه وتكون عهرة الخطأ على غيره، فيقع هذا في موازنة عد الأخطاء. على كل حال سهيل بن أبي صالح له حديث صالح كثير وليس بالقليل، ولكنه يتفرد بأشياء، فما تفرد فيه فهو محل نظر، ومسلم تجنب الأحاديث التي أخذت عليه، وله زيادات وألفاظ يعني فيها نظر، وإذا كذا جاءت الروايات المختلفة بين الصحيحين وكانت الرواية لسهيل ترجح الرواية الأخرى، حديث الإمام 74 أو 60 شعبة، في البخاري الإمام 60 هذه اللفظة في مسلم، قالوا إنما هي شك من سهيل ابن أبي صالح، هذا طريق أعرض عنه البخاري، وأمثال هذا كثير. نعم أحسن الله إليكم. محمد بن عجلان، وأما محمد بن عجلان المدني الفقيه الصالح فقد روى عنه شعبة ومالك والقطان وخلق، وقد وثقه ابن عيينة وأحمد وابن معين، وخرج مسلم حديثه مقرونا، وتكلم جماعة في حفظه. قال ابن أبي خيثمة: سمعت يحيى بن معين يقول كان يحيى بن سعيد لا يرضى محمد بن عجلان، قال: وسمعت يحيى بن سعيد يقول: لو جربت من أروي عنه لم أروي إلا عن قليل. وفي كتاب علي بن المديني قال يحيى بن سعيد قال ابن عجلان: كان سعيد المقبري يحدث عن أبيه عن أبي هريرة وعن رجل عن أبي هريرة، فاختلط علي فجعلته عن أبي هريرة. قال يحيى: سمعته منه أو حدثته عنه أو حدثته عنه، ولا أعلم إلا أني سمعته منه. وقال أحمد: كان ثقة، إلا أن اختلط عليه حديث المقبوري، كان عن رجل فجعل يصيره عن أبي هريرة. وقال ابن عيينة: حدثنا محمد بن عجلان وكان ثقة، ورأى أبو بكر بن خلاد عن يحيى بن سعيد قال: كان ابن عجلان مضطرب الحديث في حديث نافع، ولم يكن له تلك القيمة عنده. وروى أبو محمد الرام هرمزي في كتابه من طريق يحيى بن سعيد قال: قدمت الكوفة وبها ابن عجلان، وبها من يطلب الحديث مليح بن وكيع وحفص بن غياث وعبد الله بن إدريس ويوسف بن خالد السمتي، قلنا نأتي بن عجلان، فقال يوسف بن خالد: نقلب على هذا الشيخ حديثه وننظر فهمه. قال: فقلبوا فجعلوا ما كان عن سعيد عن أبيه وما كان عن أبيه عن سعيد، ثم جئنا إليه، لكن بن إدريس تورع وجلس بالباب وقال: لا أستحل، وجلست معه. ودخل حفص ويوسف بن خالد ومليح فسألوه فمر فيها، فلما كان عند آخر الكتاب انتبه الشيخ فقال: أعد العرض، فعرض عليه فقال: ما سألتموني عن أبي فقد حدثني به سعيد، وما سألتموني عن سعيد فقد حدثني به أبي. ثم أقبل على يوسف بن خالد فقال: إن كنت أردت شيني وعيبي فسلبك الله الإسلام. وأقبل على حفص فقال: تلاك الله في دينك ودنياك. وأقبل على مليح فقال: لا نفعك الله بعلمك. قال يحيى: فمات مليح ولم ينتفع به، وابتلي حفص في بدنه بالفالج وبالقضاء في دينه، ولم يمت يوسف حتى اتهم بالزندقة. نعم، محمد بن عجلان أحد الرواة المشاهير في المدينة، وحديثه كثير، وهو يروي عن سعيد المقبري كثيرا، ولكنه ضعيف في سعيد لأنه يخلط ما رواه سعيد عن أبي عن أبي هريرة بما رواه سعيد عن رجل عن أبي هريرة. وقعت العبارة عند ابن حبان أنه خلط ما رواه سعيد عن أبيه عن أبي هريرة بما رواه سعيد عن أبي هريرة، وهذه إذا نظر فيها الناظر قال الحمد لله، يعني الحديث على أي الوجهين سيكون مستقيما. والقصة ليست هكذا، القصة أنه عندنا إسنادان، واحد سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة، والثاني سعيد المقبري عن رجل مبهم عن أبي هريرة، فخلط ابن عجلان هذا بهذا هذا بهذا، فصار حديثه عنه ضعيفا. ودلت الضعف أنهم يجدون حديثه ليس أحك عليه الناس، وابن عجلان ليس بالمتقن، ولذلك بالسبر يوجد بعض حديثه يعني يتداخل عليه بعض الحديث بالمتون، وهذا مر بي في ابن عجلان. القصة المذكورة هنا طبعا سعيد ابن عجلان فيه ضعف في سعيد وفي نافع أيضا، فهو ليس بالمتقن، وحديثه في الجملة ليس بذاك، وذلك ما اعتمده مسلم ولا اعتماد، إنما خرج له مقرونا، فليس مثل سهيل بن أبي صالح فهو أقل رحمة الله عليهم جميعا. القصة المذكورة عجيبة وفيها عظة وموعظة، فإن هؤلاء من شباب المحدثين، وربما أنهما يعني عفوا وربما أنهم لم يوفقوا لاكتشاف أو لامتحان ابن عجلان، هذا يسمى امتحان، فأرادوا قلب الأحاديث عليه. طبعا مثل هذا يفعله يحيى القطان ولا يحيى بن معين، فعلوه مع البخاري أيضا، يفعلونه للامتحان، فعله يحيى بن معين مع ابن نعيم في قصة مشهورة، اكتشف ابو نعيم ذلك ولم يمر عليه الخلف، وفرح يحيى بن معين لأن يحيى كان صادقا يريد أن يطمئن، وذلك في النهاية يقول والله لرفسته أحب إلي من رحلتي إلى اليمن، لأنه رفسه وسقط من المصبة أو المصطبة اللي يجلس عليها، وكانوا راجعين من اليمن هو وإسحاق وأحمد، إسحاق بن منصور وأحمد، وفي رجوعهم امتحن يحيى بن معين أبا نعيم. لكن هذه يظهر أنها تختلف عن تلك، ولا أستطيع أن أتكلم أكثر من هذا لأن القوم ابتلوا، نسأل الله اللطف والعافية، فمر بها مشيت عليه ما انتبه، ما تنتبه في الأخير، هذا دليل عدم الضبط. أبو نعيم أول ما جاء حديث ليس من حديثه، قال ليس من حديثه، يضرب عليه، فضرب عليه. لما جاء الثاني بعد 10 حديث قال ليس من حديثه، يضرب عليه. في الأخير انتبه أنها امتحان، لكن لم يمر عليه ولا شيء، ما فات عليه، فعرف أن القصة يعني مدروسة. هذا لا، هذا فات عليه، انقلبت عليه ولا دري، ثم لما انتبه قال خلاص بعد ما مر عليها، فعندئذ دعا عليهم بهذه الدعوات التي أصابتهم. والقصة قل يعني فيها موعظة، وأن الإنسان قد يظلم فيدعى عليه فتصيبه الدعوة، نسأل الله أن يلطف بنا بلطفه، قد يظلم في التعليم تلميذا أو مدرسا أو نحو ذلك فيصيب ما أصابه، أو يحقر إنسانا أو يعني ينزل من قدره فيصيبه مثل هذا، وإن كانت الدعاوى على المظالم كما يقال، لكن المقصود أن هؤلاء الثلاثة أصيبوا بهذا، وأما يحيى فلم يدخل معهم، تورع عن هذا فأصيبوا بما ذكر، نسأل الله لطف العافية. على كل حال محمد بن عجلان ليس بذاك الضابط ولا المتقن. نعم، أحسن الله إليكم. محمد بن إسحاق بن يسار، وأما محمد بن إسحاق بن يسار صاحب المغازي فيطول ذكر ترجمته على وجهها، وقد وثقه جماعة قال أحمد هو حسن الحديث. وقال مرة يكتب من حديثه هذه الأحاديث كأنه يعني المغازي. وقال مرة هو صالح الحديث وأحتج به أنا أيضا. وقال ابن المدين حديثه عندي صحيح. وقال ابن عيينة ما سمعت أحدا تكلم في محمد بن إسحاق إلا في قوله بالقدر. وقال ابن معين مرة هو ثقة وليس بحجة. وتكلم فيه آخرون. وكان يحيى بن سعيد شديد الحمل عليه وكان لا يحدث عنه وذكره عنه الإمام أحمد. وقال ما رأيت يحيى أسوأ رأيا منه في محمد بن إسحاق وليث بن أبي سليم وهمام لا يستطيع أحد أن يراجعه فيهم. وكان ابن مهدي يحدث عن رجل عنه وكذبه مالك وهشام بن عروة والأعمش. ولا ريب أنه كان يتهم بأنواع من البدع من التشيع والقدر وغيرهما. وكان يدلس عن غير الثقات وربما دلس عن أهل الكتاب ما يأخذه عنهم من الأخبار. قال أحمد هو كثير تدليس جدا. قيل له فإذا قال حدثنا أو أخبرنا فهو ثقة. قال هو يقول أخبرني فيخالف، يشير إلى أنه يصرح بالتحديث والإخبار ويخالف الناس في حديثه مع ذلك. وقال الجوزجاني يمضع حديث الزهري بمنطقة حتى يعرف من رسخ في علمه أنه خلاف رواية أصحابه عنه. وروى عنه يحيى بن سعيد الأنصاري وشعبة والحمادان والسفيانان وخلق. وخرج مسلم حديثه مقرونا بغيره. نعم، محمد بن إسحاق أقول يعني لكثرة حديثه ومقامه هو يعني قل رقم صعب على التعبير المعاصر، يعني لا يمكن لأحد مشتغل في الحديث أن يغفل حديث محمد بن إسحاق، فهو رقم صعب جدا. فهو إمام المغازي وحديثه كثير ويتفرد بأحاديث يحتاج إليها، فشأنه شأن مهم. وعبارات النقاد في محمد بن إسحاق مختلفة ومتفاوتة، ما بين موثق ومكذب كما سمعنا وبين ذلك، وليس بالراوي الهين الذي يقال يعني حديثان ليك، لا هو رقم صعب حديثه كثير جدا. والذي يعني بان لي من خلال جملة كثيرة من حديث محمد بن إسحاق أن ما يتفرد به محمد بن إسحاق لا يمكن الاعتماد عليه سواء صرح بالتحديث أو لم يصرح. وفي كلام أحمد دلالة على هذا، يقول هو ذا يصرح يعني فيخالف، يشير إلى أنه يصرح بالتحديث والأخبار، يعني الإخبار والإخبار ليس الأخبار والإخبار أضبط، يعني يقول أخبرني يصرح بالتحديث ويخالف الناس في حديثه مع ذلك. يعني يقول هو فإذا قال حدثنا وأنا فهو واثقة، قال هو يقول أخبرني فيخالف، يعني هو كثير التدليس ويقع له تصريح بالتدليس ويخالف، يعني ليس حديثه مضبوطا دلس أو بدلس. هذا يفسر لنا ما مر أيضا أن أحمد قال هو حسن الحديث وقال يكتب وقال نحتج به. هو يحتج به في الجملة، يعني هو في الجملة يصلح مع حديث غيره، ليس يحتج به إذا انفرد ولا إذا خالف. وفي كلام هشيم كلام الجوزجاني يقول يمضى حديث الزهري بمنطقه حتى يعرف من رسخ في علمه أنه خلاف رواية أصحابه عنه. أمر عجيب لما تقارن رواية محمد إسحاق برواية بقية أصحاب الزهري تجد فيها ألفاظ ما هي موجودة عند الآخرين. يمضغ، يزيد، يتغير اللفظ. ابن إسحاق بارع واسع العلم والمعرفة علامة، هو ليس متهما بذاته ولكنه مدلس وعنده أخطاء وعنده أشياء كثيرة من هذا القبيل رحمه الله، فيعطيها مضغة على حتى تعبير الجوزجاني فتخرج شيئا آخر مختلفا شيئا ما، وربما تتداخل عليه بعض الأحاديث ليس بالمتقن، هو ليس بالضابط المتقن، لا، فيقع عنده شيء من هذا. فتصحيح من صحح حديثه وتوثيق من وثقه كله ليس على الإطلاق. فالظاهر أنه في المغازي مرجع ما لم يخالف، في الحلال والحرام لا يعتمد عليه، ما ينفرد به فهو منكر، وضوح مفاريد محمد بن إسحاق مناكير لا يمكن الاعتماد عليها. فشأنه بين من خلال المرويات التي رواها رحمه الله. أما تكذيب من كذبه كهشام ومالك، مالك أخذ التكذيب من هشام، ومالك بينه وبين محمد بن إسحاق محاككة، لأن محمد بن إسحاق يعني تعرض لمالك وقال هاتوا كتب مالك أنا بيطارها، فمالك قال مين، وتكلم في مالك من جهة ثانية، فحمل عليه مالك. وهشام بن عروة كذبه، ومالك نقل تكذيب هشام لأنه يقول حدثتنا فاطمة بنت المنذر، وفاطمة بنت المنذر هي زوجة هشام، فيقول هشام متى رأى زوجتي؟ والظاهر أن محمد بن إسحاق لا يمنع أن يكون سمع منها من وراء حجاب، وفاطمة أكبر من هشام 13 عاما، وعندها حديث ليس عند هشام، فما الذي يمنع أن يكون محمد بن إسحاق سمع منها؟ هكذا يقال. لكن هو ليس متهما بالكذب المتعمد أبدا، لكنه ليس بالضابط المتقن، ويمضغ الحديث ويدخل بعضه على بعض ويدلس عمن هب ودرج، وهو عالم بالمغازي وليس عمدة في الحلال والحرام. والإمام أحمد جاءت عنه عبارة فاصلة، مع أنه يقول حسن الحديث يقول نحتج به يعني في مقام ما في المغازي ونحوها، الإمام أحمد يقول يحتج به في المغازي، فإذا جاء الحلال والحرام نريد قوما ها مسك أصابعه الأربع ورفع الإبهام، يعني ما يمشي. فمعناه قول حسن الحديث ويكتب حديثه يعني كأنه في المغازي، واحتج به يعني في المغازي. الحلال والحرام ما يمشي محمد بن إسحاق، ومن يعارض حديث محمد بن إسحاق بحديث غيره يبين له أن محمد رحمه الله ليس حديثه كحديث الثقات، ومن ينظر فيما يتفرد به يعرف أن ما ينفرد به فهو منكر. من المؤسف أن كثيرا من الباحثين اليوم يجعلون حديث ابن محمد بن إسحاق حسنا على الإطلاق، بناء على أنه متوسط الحال، وأن المشهور عند المتأخرين أنه حسن الحديث فيجرونه على العموم، وربما تلمس المتلمس منهم تصريح ابن إسحاق فيقول قد صرح بالتحديث في المكان الفلاني فزالت شبهة تدليسه وحسن حديثه، هذا غير صحيح. وهؤلاء لو شاءوا نقلوا قول أحمد هو حسن الحديث، وقالوا هو عند أحمد حسن، لكن طيب باقي كلام أحمد وين تركتوه؟ لماذا ما تنقلونه؟ فأحمد نص صريح على أنه ما يقبل في الحلال والحرام إطلاقا، فحسنه إنما هو في المغازي. وربما يكون معنى الحسن يعني غريب، وابن إسحاق واسع الرواية جدا، ابن إسحاق واسع الرواية، وابن إسحاق ليس في مقام سهيل ولا العلاء ولا غيرهما فيما يظهر لي، هو دون ذلك رحمه الله، لكن واسع العلم، هو أعلم، واسع العلم جدا، واثق من نفسه لسعة اطلاعه ومعرفته. نعم. حسن الله إليكم. حماد بن سلمة. وأما حماد بن سلمة فهو أرفع من هؤلاء كلهم، وهو الإمام الرباني العالم بالله العالم بالأمر الله أبو سلمة حماد بن سلمة البصري الفقيه الزاهد العابد. وقد روى عنه الأئمة الكبار مثل يحيى بن القطان وابن مهدي وابن المبارك ومالك والثوري، وهما من أقرانه وشعبة، وهو أسن منه، وهو ثقة ثقة من أصلب الناس في السنة. ولذلك قال ابن معين من ذكره بسوء فاتهم على الإسلام، وأثنى عليه الأئمة ثناء عظيما. وفصل القول في روايته أنه من أثبت الناس في بعض شيوخه الذين لزمهم كثابت البناني وعلي بن زيد، واضطربوا في بعضهم الذين لم يكثر ملازمتهم كقدات كقتادة وأيوب وغيرهما، وسنذكر ذلك مستوفا فيما بعد إن شاء الله تعالى. وقد خرج له مسلم كثيرا في صحيحه، واستشهد به البخاري، وقيل إنه خرج له حديثا واحدا في الرقاق، وأنكر ابن حبان ذلك عليه فقال لم ينصف من جانب حديث حماد بن سلمة، واحتج بأبي بكر بن عياش في كتابه وابن أخي الزهري وعبد الرحمن بن دينار، فإن كان تركه إياه لما كان يخطئ فغيره من أقرانهم مثل الثوري وشعبة وذويهما كانوا يخطئون، فإن زعم أن خطأه قد كثر من تغير حفظه فقد كان ذلك في أبي بكر بن عياش موجودا، وأن يبلغ أبو بكر حماد بن سلمة في إتقانه أم في جمعه أم في علمه أم في ضبطه، ولم يكن من أقران حماد بن سلمة بالبصرة مثله في الفضل والدين والنسك والعلم والكتابة والجمع الصلابة في السنة والقمع لأهل البدع، ولم يكن يثلبه في أيامه لا معتزلي قدري ومبتدعي جهمي لما كان يظهر من السنن الصحيحة التي ينكرها المعتزلة. نعم، حماد بن سلمة فعلا ليس في مصاف أولئك رحمه الله، لا هو فوق ذلك، واعتمده مسلم كثيرا، وابن رجب ذكر القول الفصل فيه، وهو أنه في بعض شيوخه أثبت الناس في ثابت البناني وعلي بن زيد بن جدعان، لكن علي بن زيد بن جدعان ضعيف، وكذلك في حميد الطويل فإنه خاله، فهو حديثه عنه أثبت ما يكون، لكنه يضطرب في جملة من الشيوخ كقتادة وأيوب غيرهما. وقد حقق المعلم كلاما جميلا في حماد بن سلمة، فذكر أن حماد بن سلمة إنما يخطئ عند النقل إلى الأصناف، لأن حماد بن سلمة عنده أخطاء كثيرة كما يقول أحمد قبل قليل، يقول عنده خطأ كثير، هو عند التصنيف يخطئ، عندما ينقل من الأصول للأصناف يقع له الخطأ. ودرس أحد الباحثين جملة كثيرة من حديث حماد بن سلمة في المسند، وخرج بالنتيجة التي خرج بها المعلمي رحمه الله، من أن حماد بن سلمة يخطئ عند النقل إلى الأصناف، وحماد بن سلمة يخطئ ويخطأ عليه، وهذا الذي كان يحيى بن معين يريد أن يصل إليه ليفصل ما أخطئ على حماد عن ما أخطأ فيه حماد في قصته المشهورة عندما جاء لي أبي سلمة التبوذكي وكلمه. فهذا حماد. أما اعتراض ابن حبان على البخاري فهو وجيه في نظري، فلا شك أن حماد أولى بالإخراج له من أبي بكر بن عياش ومن ابن أخي الزوري ومن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، فهو أثبت من هؤلاء، لكن حماد حديثه كثير، حديثه كثير وله خطأ كثير، فربما أن البخاري اعتاض بغيره عنه، وكلام ابن حبان له وجاهته الظاهرة فيه إمامة حماد. أيضا حماد بن سلمة عالم فقيه وعالم باللغة بارع وصلب في السنة وعابد كبير. حماد بن سلمة إمام زمانه رحمه الله وأفضل أهل بلده في وقته، لكنه يخطئ في الرواية مع أنه من أهل الحديث ليس من أهل الفقه كرأي وقياس، لا هو من أهل الحديث ولكن في إتقانه شيء. ومن يتأمل الأحاديث المعلولة التي يخطئ فيها يختلف فيها الحمادان، مثلا في العلل لابن أبي حاتم تأمل جملة منها كله، إذا اختلف الحمادان عفوا كل الحكم فيها لحماد بن زيد ليس لحماد بن سلمة إطلاقا، وهذا بين خاصة في حديث أيوب واضح، وفي حديث قتادة يعتبر حماد من الشيوخ يعني من الطبقة الثانية لا يصل للثقات الأثبات، فحديث حماد فيه تفصيل. والعجيب أن البخاري يعرض عنه بالكلية حتى ما أخرج لحماد عن ثابت، وهذا هو مكان الإشكال في صنيع البخاري رحمه الله. على العموم هؤلاء رواة لابد من فرز حديثهم وأنهم لا يكونون على درجة واحدة، وأشد خطأ أكرره يعني يقع فيه الباحثون المعاصرون عندما يعطون الراوي من هؤلاء حكما نهائيا ويحاولون أن يجعلوه مختصرا ليكون معولا عليه عندما يمر حديثه في كل موضع،

عبر عن هذا الضعف ابن حجر بقوله صدوق سيء الحفظ جدا، هذا في التقريب، يعني حسن لا خلاص ضعيف لأنه سيء الحفظ جدا، لكن هو صدوق في نفسه، فهو صالح تقي قاضي فقيه يفتي فتوى صحيحة لأنه عالم، ولذلك تنقل عنه فتاوى في العلم، لكنه في الحفظ، في الحفظ وضبط الإتقان سيء الحفظ جدا. أفاد شعبة بهذا الحديث وهذه منقلبة ما ضبطها، وهذا واضح جدا. وحديث ابن أبي ليلى كثير لكن كله على هذا الشاكلة، فكل ما ينفرد به أو يخالف فيه فلا اعتبار بروايته، إنما إذا وافق الناس فتكون روايته صحيحة لأنه قد توبع عليها. يقول كان أحمد لا يحدث عن، وكان الاتفاق قائم على ضعف ابن أبي ليلى، وقل من قال صدوق يعني في حفظه ونحو في ديانته وصيانته ونحو ذلك، هو ليس متكلما فيه من هذا الباب، إنما الكلام في حفظه. وقال شعب ما رأيت أحدا أسوأ حفظا من ابن أبي ليلى، يعني دائما دائما العبارات المبالغ فيها لا تأخذوها حرفيا، المقصود أنه سيء الحفظ جدا، وإلا شعبة رأى كذابين ورأى ناس منتهين أو لا، لكن هو يتعجب من سوء حفظه. لأن أزني أحب إلي من أن أحدث عن فلان، على وجهها اللي مرت قبل قليل، مرت من قول شعبة، وقال في أحد الرواة يقول لأن أزني أحب إلي من أن أحدث عن، هل هل يمكن أن تكون على هذا الواجه؟ أبدا، هي على سبيل المبالغة والتحذير الشديد من التحديث عن هذا الراوي الذي يرى أن الرواية عنه هذه. كان شعبة يقول في كل واحد منهم أنا أزني أحب إلي من أحدث عن، مرت معنا قبل قليل، قالها في أبان بن عياش ويزيد الرقاشي. طيب هذه عبارات عامة أريد منها التنفير الشديد، وأحيانا يقول لو كان معي سيف ورمح لغزوته، إشارة إلى أنه سيء الحفظ أو أنه متعد للحدود في الرواية أو نحو ذلك. فهنا مثل هذا الكلام من شعبة رحمه الله أراد به بيان سوء حفظ ابن أبي ليلى، وأنه سيء الحفظ جدا لا يعتمد على روايته مع علمه ونحو ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. مجارد بن سعيد الهمذاني، وأما مجارد بن سعيد الهمذاني الكوفي فليس هو بالحافظ أيضا، قد ضعفه غير واحد. قال يحيى بن سعيد لو شئت أن يجعلها لي مجارد كلها عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله فعل، يشير إلى أنه كان يقبل التلقين، وضعفه أحمد. وقال كم من عجوبة لمجارد، وقال مرة هو يزيد في الأسانيد، وقال مرة ليس بشيء، يرفع حديثا كثيرا لا يعرفه الناس وقد احتمله الناس، وضعفه يحيى بن معين وقال لا يحتج به، وقال مرة صالح، وقال النسائي ليس بالقوي، وقال مرة ثقة، وقال ابن حبان يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل لا يجوز الاحتجاج به، وقال ابن عدي عامة ما يرويه غير محفوظ، وقال الدارقطني ليس بثقة، يزيد بن أبي زياد أرجح منه، ومجالد لا يعتبر به، وخرج له مسلم مقرونا، وكان يحيى بن سعيد يحدث عنه، وحدث ابن مهدي عن رجل عنه. مجالد بن سعيد ضعيف، هذا الذي استقر عليه الأمر، وهذا الذي تدل له عبارات النقاد في الجملة، وليس في مقام ابن أبي ليلى في الفقه والقضاء والإمامة، ولا في مقام شريك، لكنه في الضبط والإتقان من جنس ابن أبي ليلى فهو ضعيف. جت عبارة للنسائي يقول إنه ثقة، هذه يعني يكون لها توجيه معين، كأنه أشار إلى أنه لا يتعمد الكذب. وأما كون يحيى يروي عنه فهذا من اختلاف النظر، فيكون يحيى رضيه في الجملة فروى عنه، ربما لأن حديثه التي وصلته قليلة أو كذا أو كذا. المهم الأمر مستقر على أن مجالد بن سعيد الهمذاني ضعيف، ضعيف الحديث، فليس حديثه بحجة، هذا هو المستقر وهذا الذي عليه عمل. وفي قول يحيى بن سعيد لو شئت لجعلها لمجالد كله عن الشعبي، أن يقبل التلقين، يقبل

الليث بن سعد وعمر بن الحارث وعبد الحميد بن جعفر كلهم عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن الحارث بن جزء قال أنا أول من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يبول أحدكم مستقبل القبلة وأنا أول من حدث الناس بذلك. وفي رواية الليث بن سعد وغيره عن يزيد بن أبي حبيب أنه سمع عبد الله بن الحارث يذكره. ورواه ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن جبلة بن نافع عن عبد الله بن الحارث بن جزء فزاد في إسناده رجلا. ورواه أيضا عبد الله بن الحارث سليمان بن زياد الحضرمي وسهيل بن ثعلبة. وقد رواه عن سليمان بن زياد غير واحد منهم ابن لهيعة. وانفرد ابن لهيعة فرواه عن عبيد الله بن المغيرة عن عبد الله بن الحارث بن جزء قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يبول مستقبل القبلة وأنا أول من حدث الناس بذلك. وهذا اللفظ خطأ تفرد به ابن لهيعة وخالف رواية الناس كلهم. وقد روى مسلم في مقدمة كتابه عن الحسن الحلواني قال سمعت يزيد بن هارون وذكر زياد بن ميمون فقال حلفت ألا أروي عنه شيئا لقيته فسألته عن حديث فحدثني به عن بكر المزني ثم عدت إليه فحدثني به عن مورق ثم عدت إليه فحدثني به عن الحسن وكان ينسبه إلى الكذب انتهى. فاختلاف الرجل الواحد في الإسناد إن كان متهما فإنه ينساب به إلى الكذب وإن كان سيء الحفظ ينساب به إلى الاضطراب وعدم الضبط. وإنما يحتمل مثل ذلك ممن كثر حديثه وقوي حفظه كالزهري وشعبة ونحوهما. وقد كان عكرمة يتهم في رواية الحديث عن رجل ثم يرويه عن آخر حتى ظهر لهم سعة علمه وكثرة حديثه. وذكر معنى ذلك ابن لهيعة عن ابن هبيرة وبالأسود عن إسماعيل بن عبيد الأنصاري وكان من أصحاب ابن عباس. نعم تكلم المصنف هنا عن ابن لهيعة وذكر ما قيل فيه. عبد الله بن لهيعة المصري عالم وفقيه أهل مصر وقاضي مصر، فهو من جنس ابن أبي ليلى وشريك وأضرابهما من الفقهاء القضاة، ولكنه في الضبط ليس بضابط. وقد اختلف الناس في أمر ابن لهيعة، فمنهم من قوى شأنه ومنهم من فرق بين حديث المتقدم والمتأخر، وحدوا المتقدم بما قبل احتراق كتبه والمتأخر ما كان بعد احتراق كتبه، ومنهم من ضعفه بإطلاق، وهذا هو الذي عليه الأكثرون، وهو أن ابن لهيعة ضعيف على الإطلاق. وكان يحيى بن معين ينكر احتراق كتبه، يعني ينكر أن يكون هناك أثر للاحتراق، لا واقعة الاحتراق، لأن واقعة الاحتراق أمرها يسير، لكن يقول أمر ابن لهيعة ضعيف أوله وآخره. هذا رأي يحيى بن معين وهو الأصح والأقوى. وكأن أحمد في هذا، إلا أنه جاءت عن أحمد عبارات تفهم على غير هذا ولا بد من توجيهها، وإلا ظاهر الكلام أن ابن لهيعة ضعيف على الإطلاق. فحديث العبادلة وغير العبادلة فحديث العبادلة وحديث غيرهم كله عن ابن لهيعة ضعيف، لأن ابن لهيعة نفسه ضعيف مضطرب، يأتي الحديث منه على أكثر من وجه ولا يضبط المتن ولا الإسناد. فكما نرى المثال الأخير الذي ذكره ابن رجب يبين أن ابن لهيعة مع فقه قلب المتن قلبا يعني سيئا جدا. فهو يقول أنا أول من سمع النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن يبول الرجل، وهو يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يبوله مستقبل، فقلب المتن قلبا سيئا يعدم الثقة بما يرويه ابن لهيعة إذا تفرد فيه. ولكن وجود بعض الألفاظ في ابن لهيعة في توثيقه ونحو ذلك لا تعني بالضرورة أن تكون على ظاهرها. منها ما ذكره أبو عبيد الأجري عن أبي داود عن أحمد قال من كان مثل ابن لهيعة بمصر في كثرة حديثه وضبط وإتقانه، وكذلك نقله النسائي عن أبي داود عن أحمد. هذا يعني من أحسن ما يقال فيه أنه على سبيل الثناء العام عليه، ليس ثناء على ضبطه وإتقانه بالضرورة، لا، وإن كان فيه لفظ الضبط والإتقان، لأن هذا إذا جمعناه مع كلام أحمد في ابن لهيعة الثاني لا يستقيم، فكأنه يتعجب من سعة علمه في الجملة. وذكر بعضهم أن أحمد قال حديثك عن ابن لهيعة، قتيبة عفوا قال له أحمد حديثك عن ابن لهيعة صحاح، قال كنا كتبناها من كتاب عبد الله بن وهب. وكلام أحمد في العبادلة يقول سماع العبادلة من ابن لهيعة عندي صالح، هم سماعهم جيد، العبادلة أحسن من غيرهم، وكتبت رسالة عندنا في المقارنة بين العبادلة وغيرهم، فسماع العبادلة أحسن، لا أن حديث العبادلة عنهم صحيح. وذهب بعض أهل العلم إلى تصحيح حديث العبادلة، ورأيت بعض الباحثين المعاصرين جمع ما يقرب من 10 جعلهم في حكم العبادلة، يقول كلهم حديثهم عن ابن لهيعة صحيح. العبادلة لهذا النص عن أحمد، قتيبة معهم يقول لنا أخذ من حديث من كتاب عبد الله بن وهب على العبارة هذه، وساق مجموعة على هذه الطريقة، وهذا كله في نظر. والصحيح أن ابن لهيعة كله ضعيف، العبادلة وغير العبادلة. وعبارة ابن حجر كانت دقيقة عندما ذكر الحكم عليه، قال وسماع وحديث العبادلة عنه أعدل من غيره، العبادلة أحسن من غيره، لكن ليس حديثهم عنه صحيحا، لا، لأن حديث ابن لهيعة أوله وآخره كله ضعيف. وقول الثوري حججت حججا لأرى ابن لهيعة، عادي، هو عالم ويسمع بحديثه وكذلك فيحب لقاءه، لا يعني هذا أنه سبر حديثه وحكم عليه بأنه ثقة. وقول ابن وهب بأنه الصادق البار، هو كذلك صادق بار، ولكن لا يعني أنه لا يخطئ رحمه الله. وثنى أحمد بن صالح المصري، وأحمد بن صالح المصري أعرب المصريين أيضا، هو يقول كتابه صحيح لكن حديثه الذي بأيدي الناس عامة ضعيف. يقول من ضبط من إملائه في كتابه حديث صحيح، ضبط هذا في حديث الناس، لكن ما توبع عليه ابن لهيعة وعلم أنه وصف فيه فحديث مقبول، فيحمل على أنه مما أخذ من كتابه. لكن أفسر ذلك، قال أنا أذهب إلى أنه لا يترك حديث محدث حتى يجتمع المصر على تركه. ابن لهيعة ليس بمتروك لكنه ضعيف، لكن ليس بمتروك، لا، هو فوق ذلك بكثير. ذكر بعد ذلك جملة ممن يضطر في الحديث، شهر بن حوشب، شهر بن حوشب ضعيف وإن كان قواه بعضهم لكن ضعيف، وهو الذي فيه العبارة قول شعبة إن شهرا نزكوه، يعني طعنوا فيه. ويقول فيه الجوزجاني لأنه روى أكثر من حديث عن رجل قال كنت آخذا بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، قال هذا رجل مولع بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، كل رجل يروي عنه هذا الشيء. ليث بن أبي سليم ضعيف وضعفه مشهور، ويزيد بن أبي زياد الكوفي ضعيف وضعفه مشهور، عبد الملك بن عمير ثقة عند الناس، إلا أن أحمد كان سيء الرأي فيه جدا، وهو في الصحيحين حديثه، وأحمد سيء الرأي فيه. رب راو يكون مشهور عند النقاد توثيقه، ويوجد منهم من يسيء الرأي فيه جدا، ورب عكس ذلك، فينتبه لهذا، ودائما يكون في أسباب يعني، فأخطاؤه واضطرابه هي عند أحمد محمولة عليه، وعند غيره قد تكون على غيره، فيبرأ منها ولا تؤثر ضعفا عليه. وهذا مما يتفاوت فيه في محل الحمل على من يحمل. القاعدة العامة اللي يسير عليها أنه إذا وجد نكارة في حديث يحمل الضعف على أضعف واحد في الإسناد، هذا في الجملة، لكن ما يدرينا أنه في بعض المواضع يكون الضعيف ما أخطأ، الخطأ من اللي فوقه ممكن. ولذلك لما نحمل عليه لا ينبغي أن نبني نتيجة على هذا الحمل نحن كباحثين، لا، لكن يقول لعله من فلان وتمشي ما عندك مشكلة، لكن إذا ردت تبني نتيجة كان تجمع أخطاء فلان، لا، لابد أن يكون عندك قرينة تدل على أن الخطأ منه، كان يروي عدد من الرواة عنه فتعرف أنهم ما عندهم مشكلة، هم اتفقوا، إذن الإشكال عنده هو. وتجد من يروي عن شيخه على الصواب، إذن هو محصور، فوقه يوجد الصواب وتحته مجموعة، إذن ما في نقطة إلا هو، على أنه يمكن يكون دلس ويكون في واحد أسقطه هو المشكلة، لكن عاد هذا شغله، ليش يدلس في تحمل. وهذا اللي يقوله ابن حبان، أسقط رواة متروكين ودلسهم فتحمل هو فعصبت به هذه. ولذلك إذا جاء الراوي الثقة المتقن الذي لا يمكن أن يحمل التبعة ولو لم يكن مدلسا قالوا الحديث مدلس، ليتحمل المشكلة واحد برا، لأنهم يعرفون إن هذا الثقة لا يمكن يتحملها، ما تجي لأنه متقن. إذا كيف جاء؟ ما فيه إلا أحد طايح في الإسناد، وين هو ما ندري، لكن يبدو في تدليس، وبناء عليه لا تحسب خطأ لا على ذا ولا ذا ولا ذا، لكن يكون تدليس غير مدلس. الترمذي رحمه الله ذكر أن هؤلاء حفظهم من قبل حفظهم يقول كثرة خطأ لا يحتج بحديث أحد منهم إذا انفرد في الأحكام الشرعية، وهذا واضح لما قيل فيهم، والأمور العملية وأن أشد ما يكون إذا اضطرب أحدهم في الإسناد وزاد ونقص وخالف الناس فيه، وهذا بينه ابن رجب في المثال. وفي الأخير يقول في اختلاف الرجل الواحد في الإسناد إن كان متهما فإنه ينسب به إلى الكذب، هذا واضح، وإن كان سيء الحفظ ينسب به إلى اضطراب عدم الضبط. مر معنا ابن عجلان واضطرابه في حديث سعيد المقبري، وإنما يحتمل هذا من الحافظ المتقن. الزهري يروي الحديث على وجوه، فإذا ثبتت عنه فكلها صواب ليس اضطرابا منه، فيروي الحديث مرة عن عروة ومرة عن أبي سلمة ومرة عن سعيد وكلها صواب، ولذلك يأتي مرة فيقول حدثنا سعيد وأبو سلمة وعروة ويسوقه بجميع. شوفوا حديث الإفك ويذكر معهم رابع ويقول وقد وعيت عن كل واحد منهم الحديث الذي حدثني به، ثم يسوق الحديث مساقا واحدا متقن. هذا آية، هذا يحتمل منه أنه يحدث مرة عن ذا ومرة عن ذا، يحتمل منه تعدد أوجه، لكن غيره ابن عجلان ما تجي، ما هو الزهري، يختلف هذا عن هذا. رب راو تعددت الأوجه عنه فاتهم ثم تبين أنه واسع، وهو عكرمة، عكرمة حافظ واسع العلم والمعرفة، لكن لا لم يتبين هذا من أول شيء، تبين بعد أن جرب عكرمة وعرف ما عنده من العلم رحمة الله عليه. نعم، هذه اللي الآن تجي مسألة مهمة، وهي مسألة الرواية بالمعنى، والكلام فيها طويل لا يتسع له الوقت الآن، ولا أحب أن أختزله، وهو مهم جدا فيكونه بداية حديثي إن شاء الله في الدرس القادم في وقته إن شاء الله لعله ما يطول. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا ما علمنا، إنه سميع قريب مجيب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أثابكم الله.